حياتي واللي يخرج بره حياتنا عادي بنشيله من حساباتنا مش هنتحايل عليه اللي دايب مالهش نايب راح حبيبي يجي غيره حبايب عمرنا ما هنسأل فيه من امتى بيفرق لنا مراحة ومين يستنى اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا مبسوط على كده مش كله وده مش عاجبه يسيبنا هو اللي اختار بايديه النار وخرج من الجنة هنا الإسكندرية. يوميا وجولة في هذا البرنامج وقالت الصحافة. أهلا بكم أصدقاء المستمعين وهذه الجولة اليومية من هذا البرنامج. في هذه الجولة الرئيس السيسي يهنئ أمير دولة الكويت بحلول عيد الأضحى المبارك ويهنئ الرئيس السوداني عمر البشير بنفس المناسبة ويتلقى اتصالا من عاهل البحرين الملك حمد للتهنئة بالعيد ويتلقى اتصالا من الشيخ محمد بن زايد للتهنئة بالعيد ويهنئ المصريين بحلول عيد الأضحى المبارك متمنيا دوام الخير والسعادة والأمن على مصر والمصريين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج ورمي الجمرات بمنى. الصحة ارتفاع حالات الوفاة بين حجاج مصر إلى 37 حالة. الصحة ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وزير التموين يتابع من غرفة العمليات المركزية توافر السلع والإشراف على الأسواق. الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي يؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الروسية. النقل تطوير محطة المرج الجديدة وازدواج المسافة بين المرج الجديدة والقديمة مع ديسمبر القادم. وزير البترول يبحث مع إيبكس الأمريكية موقف العمل في المناطق بالصحراء الغربية. اهتمت الصحافة ايضا باعلان وزارة الداخلية الافراج عن 2376 سجينا بينهم 627 غارما بعد سداد مديوناتهم من خلال تمويل صندوق تحيا مصر وبعض منظمات المجتمع المدني تفعيلا لمبادرة سجون بلا غارمين. وفي الشأن الاقتصادي أيضا برز إعلان جون كريستيمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية أنه من المخطط أن تصل استثمارات الشركة في مجال البترول في مصر إلى نحو 1 مليار جنيه سنويا، مما يعكس ما تمثله مصر من أهمية في هذا المجال. في الشأن العربي، تناقلت الصحف مطالبة جامعة الدول العربية للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتعامل بحزم مع الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق المسجد الأقصى والتدخل الفوري لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لها ومنع أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي القائم بالمسجد الأقصى المبارك. وفي سوريا، تابعت الصحف نبأ تشكيل شيوخ من الدروز بمحافظة السويداء لجنة للتفاوض مع تنظيم داعش الإرهابي بشأن المختطفين من أبناء محافظة السويداء والمحتجزين لدى التنظيم منذ 25 يوليو الماضي. في الشأن الدولي، ركزت الصحف على قصف الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول تزامنا مع كلمة الرئيس أشرف غني التي ألقاها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هكذا هي الوضع في كابول. ومستشار الأمن القومي الأمريكي، لا يوجد جدول زمني لإعلان خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط. وبعد اعتراف مايكل كوهين، هل سيكون ترامب في مهب الريح؟ الحرس الثوري الإيراني، سنعزز قدرتنا الدفاعية لمواجهة أي اعتداء على أراضينا. أيضا من الأخبار، تطور رسمي بشأن الضريبة العقارية الأبرز في صحافة هذا الصباح. أيضا أمطار غزيرة تهطل على أخدود جنوب إيطاليا، حيث غمرت الأمطار الغزيرة أخدودا مليئا بالمتنزهين الاثنين الماضي في إقليم كالابرنيا بجنوب إيطاليا، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل حسبما قالت وكالة الحماية المدنية في البلاد. ومن بين الضحايا 4 رجال و4 سيدات، بينما أصيب 6 أشخاص على الأقل. أيضا من رأس سدر إلى رأس غارب، رحلة عمر ونرمين من الموت إلى الحياة. من رأس سدر إلى رأس غارب، اجتاز الدكتور عمر والدكتور نرمين شاطئ الموت إلى شاطئ الحياة في رحلة استغرقت نحو 2 يوم على متن مركب شراعي، حيث جرفه الطيار البحري. وعن رحلته من الموت إلى الحياة في البحر الأحمر، قال دكتور عمر في التحقيقات التي أجريت معه في مدينة رأس غارب إن الطيار البحري جرفه مع صديقته أثناء ركوبهما مركب شراعي صغير، استقلا من مدينة رأس سدر وضللنا الطريق في العودة واستمرينا في المحاولة حتى وصلنا إلى رأس غارب. بعد إغلاق 11 عاما، مسرح موسيقار الأجيال يفتح يفتتح بالإسكندرية، وذلك بعد ترميمه. ومن الأخبار الرياضية نقرأ هذه الطائفة: هاري كين يتحدى لم نعد صغارا في إنجلترا. هكذا قال مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وقال إن توتنهام سوف ينافس على الدوري هذا العام. وجروس المدير الفني للقبيلة البيضاء أي الزمالك يقول: الطوارئ دفعتني لتجربة النقاز في مركز جديد. وأوروبيا، إمبابي يبدو أن السوق الصيفي لن ينتهي بشكل هادئ، لأن بيريز رئيس ريال مدريد ليس سعيدا بحسب الصحفي الأسباني بيبي استرادا. يوم 27 أغسطس سيكون كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا بالقميص الأبيض حسبما قال الصحفي الموثوق في كلامه. ومن طرائف العيد، صاحب أضحية بأسيوط يعثر على قرط ذهبي في أمعاء الأضحية. أبو اسكندر محمد عمر مدرب الأخضر يتحدث ويفتح قلبه ويقول: اللي بيعيرنا بالخمسة ما ينساش إن الزمالك سال ستة. هاني رمزي وجوه جديدة في معسكر الفراعنة أمام النايجر. مايكل أوين الإنجليزي الشهير يقول: الكرة المصرية أصبحت مشهورة بفضل محمد صلاح، والأهلي معروف بين الأندية. هذا هي جولتنا لهذا الصباح، انتهت غدا لقاء جديد. الإسكندرية تقدم لعبة، بطولات، شخصيات وأولمبياد، هذا وأكثر في الموسوعة الرياضية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة في الموسوعة الرياضية، وفيها حديث حول بعض الطرائف الرياضية من الدوري المصري لكرة القدم. سيداتي وسادتي، شهدت مباراة الزمالك والترسانة والتي أقيمت في يوم 16 من شهر نوفمبر من عام 1962 عددا من الأهداف، بعد تسجيل الزمالك لسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف لنادي الترسانة. وقد سجل للنادي الزمالك النجوم الكبار من أمثال عمر النور ونبيل نصير وحماد أمام وشريف إبراهيم وإبراهيم خيري. مدافع الترسانة في مرمى سجل هدف لنادي الزمالك، بينما سجل للنادي الترسانة حسن الشاذلي رحمه الله ومحي شرشر واللواء الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق. وقد أضاع اللاعب بدوي عبد الفتاح ضربة جزاء قام بصدها الشهير حارس مرمى نادي الزمالك ألدو. وفي موسم 99 فاز الزمالك على نادي الشرقية بنفس النتيجة، وكان نجم نادي الزمالك والمباراة هو اللاعب عبد اللطيف الدوماني الذي سجل ثلاثة أهداف ويعد هاتريك، بالإضافة إلى عبد الحليم علي وميدو وطارق السيد وأيمن عبد العزيز الذي سجل من ضربة جزاء. في موسم 53-54 وتحديدا في يوم الجمعة 19 من شهر مارس فاز نادي ترسانة على النادي الأولمبي بنتيجة 9-1. هذه المباراة شهدت مواقف غريبة، فلأول مرة يمكن أن تكون الأخيرة أيضا في الملاعب المصرية يسجل شقيقان ستة أهداف في مباراة واحدة، حيث سجل سيد داود ثلاثة أهداف وسجل شقيقه محمود داود ثلاثة أهداف أخرى. والطريف أنهما يلعبان في خط الهجوم للنادي الترسانة. بينما خرج حارس مرمى الأولمبي في الدقيقة الأولى للمباراة وحل محله مدافع النادي الأولمبي، وبعد الهدف الرابع لنادي الترسانة عاود مدافع النادي الأولمبي إلى مكانه في خط الدفاع وحل محله الظهير الأيسر سعد الشربيني في حراسة المرمى، وهو الذي سجل هدف الأولمبي الوحيد في هذه المباراة الهامة. إلى حلقات قادمة إن شاء الله، مع تحيات محمد عبد الحليم وياسر نصار. الموسوعة الرياضية هنا الإسكندرية. حدوتة، نسمع حدوتة. حدوتة، عايزين حدوتة. حبايبي الحلوين، أصدقاء الحدوتة، مين فينا ما يعرفش جحا الفكاهي اللي كان ممكن يخرج من أي مطب يقع فيه بكل سهولة؟ وحكايتنا النهاردة في زمن كان فيه جحا مقرب من الملك، اللي كان غاوي فوازير ومسابقات، وفي يوم أعلن الملك عن جايزة كبيرة للي يقول لغز محدش يعرف يحله. وفعلا يا مولاي، أنا عندي لغز محدش هيعرف يحله. قول يا كهرمان وهات اللي عندك. هو مش كلام، أنا هعمل حركات وعلى الحاضرين يقولوا أنا قصدي إيه. وفعلا حط كهرمان إيده على الأرض وبقى يقلد مشي الحيوانات، وبعدين يشاور على بطنه كأنه بيطلع منها حاجة. حد من الحاضرين أعرف الإجابة؟ أبدا يا مولاي. يا حاجب، اخرج مع كهرمان لميدان المدينة وخليه يعرض على الناس الفزورة وشوفوا مين اللي هيحلها. أمر مولاي. وفي وسط المدينة يا أصدقائي يكرر كهرمان طول اليوم حركاته زي ما عمل قدام الملك، لكن محدش عارف يحل اللغز. وبعدين معقول البلد بحلها مش عارفة تحل اللغز؟ ايه رأيك يا وزير؟ الحقيقة كلنا محتارين في اللغز ده يا مولاي. يبقى كهرمان يستحق الجايزة بجدارة، لكن انا شايف اننا ناخد كمان يوم فرصة تانية. تفتكر حنلاقي حد يعرف اللغز؟ والله يا مولاي انا كنت بفكر يعني نسأل جحا. صحيح، هو جحا ما كانش في السوق، ما حدش شافه هناك. اذا هاتولي جحا وكهرمان في الحال. امر مولاي. ويجري أصدقاء الحاجب ينادي على جحا. أمر مولاي. أنت ما سمعتش عن اللغز ولا إيه؟ الحقيقة سمع لكن ما شفتش. وريله يا كهرمان لغزك، وريله. ويقوم يا أصدقاء كهرمان يعيد اللغز ويشوفوا جحا، ويطلع من جيبه بيضة ويحرك إيديه كأنه بيطير. الله عليك يا جحا، انا ما كنتش متخيل ان في حد هيحل اللغز ده. يا حاجب، هات جايزه الكهرمان وكمان جايزه لجحا، لكن قول يا كهرمان حل اللغز ايه؟ انا كنت اقصد بحركاتي حياه الحيوانات، ولما شاورت على بطني كان قصدي ان هما بيحملوا ويولدوا، وجحا فعلا طلع بيضه، وكان قصدي يقول ان في منهم بيبيض ويطير. والله شيء جميل. وانت يا جحا فهمت اللغز فعلا كده؟ الحقيقة يا مولاي انا لما شفته بيشاور على بطنه افتكرته جعان، فشاورت له اني كمان جعان وحطير من الجوع. وبعدين وهو لما قمت اليوم من النوم ما لقيتش غير بيضة واحدة وما لحقتش اكلها لان الحاجب استعجلني فحطيتها في جيبي وجيت بيها. يا جحا انت حليت حيرة اللغز، لكن الحقيقة ما حليتش اللغز، لكن انت تستاهل الجايزة لانك اضحكتنا وادخلت السرور علينا. حتى نلتقي اصدقائي، لكم ارق تحيات نسرين شعبان وفاطمة شاهين. اخرجت حلقة اليوم امال صادق. حدوتة العطر. الإسكندرية. عاوز تعرف اسمك معناه ايه؟ طب أصله وفصله ايه؟ كل ده هتلاقيه في أصل الاسم ايه؟ أصل الاسم ايه؟ إعداد مروج مجدي، تقديم نشوى حسين. اهلا بكم اصدقاء المستمعين، وهي حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم واصل الاسم ايه، واسامي جديده ومعاني جديده وشخصيات جديده. اول اسم في حلقتنا النهارده هو اسم ايوب، وهو اسم مذكر من اصل عربي ويعني الراجع الى الله والتائب، وهو من الفعل آبا، وهو اسم لنبي من أنبياء الله تعالى، وهو النبي الكريم أيوب عليه السلام المشهور بالصبر. وقد ورد اسم أيوب في القرآن الكريم 4 مرات. حامل اسم أيوب يتميز بالصبر والثبات على الصعاب، يحب غيره ويسعى لإسعادهم، حياته الزوجية مستقرة، ويحب كثرة الأولاد ويهتم بهم كثيرا. ومن الأسماء الجميلة اللي معانا في حلقتنا النهاردة اسم زهراء، وزهراء اسم مؤنث من أصل عربي ويعني بيضاء الوجه بحمرة. وقد كانت تسمى بفاطمة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لبياض وجهها مع حمرة فيه. وحاملة اسم زهراء بتحب المرح والتسلية والنكت، متفائلة ومشرقة، وهي بتكون زوجة ذكية بتحتوي زوجها، وأم حنونة بتهتم بتربية أطفالها جدا. أما اسم السيرين، وهو اسم مؤنث من أصل إغريقي، وهو يعني حورية الماء، ويطلق على الحورية التي نصفها إنسان ونصفها الأسفل حورية. البنت اللي اسمها سيرين بتكون نشيطة، بتحب الحركة الكتيرة، بتعشق السهر، وبتحب الفواكه كثيرا، عندها هوس بزيادة وزنها، ولذلك هي حريصة جدا في أكلها، يتهمونها دايما بالإسراف، لكنها تعتبر كريمة جدا. ومعنا النهاردة اسم صالح، وصالح اسم مذكر عربي، وصالح هو من الصلاح، وهو عكس الفساد، وهو اسم لنبي من أنبياء الله، وهو نبي عربي بعثه الله عز وجل إلى قبيلة ثمود العربية ليدعوهم إلى الله. أما الراجل اللي اسمه صالح فهو بيكون إنسان حساس للغاية، ذوقه عالي في اختيار الأشياء، ولذلك بيستشيره أصحابه في ذلك، بيضحي بنفسه من أجل إسعاد الآخرين، بيحب الأطفال ويحن عليهم، هادئ ويتمتع بطولة البال. لقاء اسم مؤنث جميل من أصل عربي، وهو مصدره لاقة ولقة، ويعني الاجتماع والرؤية والاستقبال. والبنت اللي اسمها لقاء بتكون قوية الشخصية، لا تحب أن تكون تحت طوع أحد، حنونة، تحب أولادها وتسعى لتربيتهم بطريقة مثالية، وموفقة جدا في دراستها. اسمك وبس كفاية، اسمك وبس، نغمة وحروف غناية، اسمك وبس. وكده أصدقائي المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، استنونا في الحلقة الجاية مع أسامي جديدة ومعاني جديدة وشخصيات جديدة في أصل الاسم إيه. أصل الاسم إيه؟ إعداد مروج مجدي، تقديم نشوى حسين. جنب العيد غنوا له دعيد عالأمة سعيد العيد العيد العيد العيد أهلا بالعيد أهلا بالعيد غنوا له دعيد عالأمة سعيد عالأمة سعيد العيد العيد يا جمال العيد العيد العيد يا جمال العيد العيد العيد يا جمال العيد العيد العيد يا جمال العيد العيد العيد يا جمال العيد يا جمال العيد جتنا يا عيد قلوبنا تهنت مع أجمل أيام رح نتهنى معك وحندعي نعيش دايما في سلام ونحقق مشاريعنا الكبرى ونعلي نعلي البنيان وزود إخلاصنا ونفضل رافعين الأعلام ونهني بلادنا فرحتها لا عيد لا عيد لا عيد من بعد ما تكمل سعادتها لا عيد لا عيد لا عيد وتجينا بخير والقلب سعيد والكل يقول أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالعيد العيد العيد العيد العيد أهلا بالعيد أهلا بالعيد غنوله العيد غنوله دعيد عالأمة سعيد عالأمة سعيد العيد العيد يا جمال العيد العيد العيد يا جمال العيد العيد العيد يا جمال العيد العيد العيد يا جمال العيد العيد العيد يا جمال العيد يا جمال العيد يلا يا دنيا افرحي ويانا وغني الاجمل عيد يلا نبارك على مكاسبنا ونطلب خيرنا يزيد ويهنينا المولى تملي ونبقى في اسعد حال ونقضي الايام الجايه واحنا في عهد سعيد وحقوقنا تقبل في ايدينا يا عيد يا عيد يا عيد ولا حدش يتحكم فينا يا عيد يا عيد يا عيد وتجينا بخير والقلب سعيد والكل يقول اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بالعيد العيد العيد العيد العيد اهلا بالعيد اهلا بالعيد غنوله دعيد عالأمة سعيد عالأمة سعيد العيد العيد يا جمال العيد العيد العيد يا جمال العيد العيد العيد يا جمال العيد العيد العيد يا جمال العيد العيد العيد يا جمال العيد يا جمال العيد يا جمال العيد يا جمال العيد يا جمال العيد يا جمال العيد يا جمال العيد يا جمال العيد يا جمال العيد موجة شائلية واسمها اسكندرية معانا هتلاقي المتعة والتشجيع في دراما اسكندراني وبرامج وفترات ملهاش تاني ويا سلام على الأوبريتات والأغاني اسمعونا هتحبونا ولا يمكن تفرقونا لا لا ما لا لا أسيبوا لا لا إنها موجتنا إذاعة الإسكندرية 101.5 عناكينا هنا هنا الإسكندرية. هنا الإسكندرية. من قلب بحرك بنصبح على كل من سامع صوتنا، بنقول لكم يا صباح الخير، صوتكم يماتي بيسعدنا، ومعاكم نتقابل دايما على خير وتتلوى حياتنا. صباح الخير يا اسكندرية، صباحك سكر. صباح الخير يا اسكندرية. تغريدات الصباح. صباح الخير يا اسكندرية. صباحكم سعادة. وعلي صوتك بالغنى. أجندة المعلومات. وصباح الخير بالليل يا اسكندرية. يا صباح الفل. صباح الخير يا اسكندرية. أبواب المعرفة. صباح الخير يا اسكندرية. يا صباح كل هنا علينا كلنا. تعالوا نضحي حقيقي بجد، نمسح لحسننا دموع الخد. تعالوا نضحي حقيقي بجد، نمسح لحزننا دموع الخد. قبل ما تذبح انت خروف، اذبح شر معاك ممتد. داوي جرح الطفل يتيم مش لاقي رحمة في عيون حد. امنع رشوة تخش عليك، طوفان الظلم ما يعرف سد. خليك وردة تفوح بالخير، اخلص عملك عرق وكد. افرد وشك شيل تكشيرتك، ده الحزن يخلي حياتنا كبد. افتح باب قلبك للضحكة، ده البسمة الحلوة بتصنع رد. تعالوا نخلي النية عمار، ونخلي عزيمة فينا تتشد. نمحي كل شرور جوانا، حقد وكره وكل حسد. نكبح كل جماح مطامعنا، نبني ضمير جوانا تهد. نصفح نعف ونسامح بعض، نلاقي صراع النفس خمد. ونشق قلوبنا بنهر الحب، ده نهر الحب حقيقي جمد. زيارة قصيرة الجار وقريب، نلقى كل البستان ورد. صالح بين أطراف متخصمة، تلقى الشيطان غاب ولبد. عيد الأضحى رمز عطاء، نزرع نلقى الكل حصد. يا ما أرامل عايزة القوت، وكل ما تطرق باب يتصد. ساعد أم تكون محتاجة، ضحي بجهد ومال ويد. راح نجني بإيدك عملك، راح تجني بإيدك عملك، وتلقى سعادة ملهاش حد. شبلاني بيكتب لي تيريا سريدي، وده بيجي ده بيجي الكوي ده يجي بطع ده بيجي الحبيب يجي بطع أخلي أخلي الحولي غلي ويوا أخوك أحبيني سير عمار الحولي والحولي الحولي في فلوسه الحولي والحولي والحولي في فلوسه جيراني قاع مشاو سوق الحولي وشراو الحولي والحولي والحولي في فلوسه ويخا غدا جايه ويسكن بقى مشاريع الحولي والحولي والحولي في فلوسه قلبي فقوس مغدد بغى شوي ونكدد الحولي والحولي الحولي في فلوسه اشرب تشرب صيدي هزت فلوس وكريدي الحولي والحولي الحولي في فلوسه شرتي بعد فرشت عشرات شوش حوال اكبر الحولي الحولي الحولي في فلوسه جيب الحولي جيب النعاش لا معي تفم عواش الحولي الحولي الحولي في فلوسه عار عليك يا ابو عبيد لا كل هم العيد العيد الحولي الحولي الحولي في صوت الراس بالحب. نلتقي في ثالث ايام العيد، كل عام انتم بخير. لما بيجي العيد نتلم ايام حلوه، يلا يا عم. لما بيجي العيد نتلم ايام حلوه ويلا يا عم. لما يهل هلال العيد ما يبقاش ولا حد بعيد، كل الدنيا جديد في جديد، عيد العيد اجمل واهم. لما يهل هلال العيد ما يبقاش ولا حد بعيد، كل الدنيا جديد في جديد. معكم بكل الحب بيعيد عليكم طارق ومحمد واحمد، فاهلا بكم. انا الخروف، انا الخروف، انا الخروف ابو لحم جميل، باكل كتير وهو وزني تقيل، واللي قرب مني شوية حضرك في قرني ورجليا. جانا العيد ومعاك وهنعيد، يلا يلا يلا يلا صاير. فين الخروف اه يا ابني ليه؟ ماله النهارده خايف كده ليه؟ يلا بسرعة اعمل معروف، ماما قايلالي جايلنا ضيوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا ضحكتلكوا عالمعلم سيد. أصدقائي المستمعين، وبنبدأ معاكم هذه الجولة، بنقول صباح الخير. والجو إيه أخبار النهاردة ثالث أيام العيد؟ طقس النهاردة مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا، درجة الحرارة النهاردة 31 والصورة 25 ومتوسط الرطوبة 70%، والطقس معتدل وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح النهاردة أغلبها شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 30، مدى الرؤية من 8 إلى 10، وارتفاع الموج للي طالعين يصطادوا من متر لمتر وثلاث أرباع متر، والبحر مناسب لعمليات الصيد وللصيادين في منطقة المداها 50 كيلومترا داخل البحر. نتمنى لكم يوم سعيد مشرق إن شاء الله، بعيدا عن الحارة اللي تستمتعوا بهذا اليوم ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. ولو بس يعني ضروري اليوم، هلأ روح وطف الضو نحكي بس تصحوا من النوم. طبعا طبعا ولو بس يعني ضروري اليوم، هلأ روح وطف الضو نحكي بس تصحوا من النوم. بابا خلص يوم العيد وانت بتأجل فينا ليروح بالك نبعيد ما منضيع مصارينا بابا خلص يوم العيد وانت بتأجل فينا ليروح بالك نبعيد ما منضيع مصارينا بابا يا نور عيني كل عام وانت بخير بس لا تنسى العيدية العيدية منك غير طيب قولوا يا حلوين شو بدكم تعملوا فيهم كيف وليش وين ومين هالفلوس بنعطيهم طيب قولوا يا حلوين شو بدكم أصدقائي المستمعين من أخبار حجاج بيت الله الحرام النهاردة بيستكملوا مسيرة رمي الجمرات بمنى نتمنى لهم كل خير وسعادة وسلام ويتقبل الله منهم الأعمال الطيبة وفيما يخص عودة الحجاج أعلن مجدي شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين أعلن أنه سيتم البدء في رحلات عودة مسافر الحج السياحي للمستوى البري في 28 من أغسطس الجاري وأضاف رئيس لجنة العليا للحج والعمرة أن ضوابط الحج البري لهذا العام اشترطت ألا يقل موديل المركبة السياحية عن 2009 وأن يكون مزود بجهاز GPS وجهاز محدد السرعة بالإضافة إلى التأكد من صلاحية السيارة سياحيا وفنيا وكذا مستلزمات الوقاية والسلامة وأن يقود المركبة 2 سائق أحدهم أساسي والآخر احتياطي وأن يكون مسجلين بالوزارة وأن يكون حاصلين على الدورة التدريبية العملية والنظرية الخاصة بالسائقين للمركز المصري للقيادة الآمنة وتم اجتيازهم بالكشف الطبي للتأكد من عدم وجود أي مواد مخدرة وسلامتهم الصحية لقيادة المركبة. أما من أخبارنا الخاصة بالمطار النهاردة ناشدت الشركة الوطنية للطيران المدني حجاج بيت الله الحرام في رحلة العودة للوطن بعد أدائهم بمناسك الحج الالتزام بالتعليمات الخاصة بالسلامة والأمان داخل الطائرة لضمان عدم تخلفهم عن رحلاتهم والمكوث بمطار المدينة المنورة أو جدة وقد حددت الشركة موعد التواجد بمطار جدة الدولي قبل إقلاع رحلاتهم بثماني ساعات والتواجد بمطار المدينة المنورة قبل موعد رحلاتهم بست ساعات ضمانا لعدم تخلفهم عن رحلاتهم وتسكنهم على متن الطائرات والرحلات المخصصة. أما عن رحلات مطار برج العرب الدولي اليوم إن شاء الله وصول من شرم الشيخ الساعة 10:30 من الغردقة الساعة 3:05 من الدمام قبل منتصف الليل بخمس دقائق. أما الإقلاع إلى الغردقة في 12:45 وإلى الرياض في 12:10 وإلى الكويت الساعة 10:05 تقريبا وإلى الدمام الساعة 5:15. Let's go. صلى الله عليه وسلم. أصدقائي المستمعين، موضوع فترتنا النهاردة الأعياد، واحة الإنسان في رحلة الحياة. فالإنسان لا يتحمل أن تكون الحياة جد بجد أو تعب لا راحة فيها. لهذا عرف الناس على مستوى العصور الأعياد، وعرفت الأمم الأعياد لمناسبات مختلفة. أما في الإسلام ربط أعياده بمعاني ربانية ومعاني إنسانية، وفي ذلك نعيش معكم صباح اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك. كل عام أنتم بخير. الفرحة واحدة بعيد الأضحى في جميع البلدان الإسلامية، ولكن تختلف بعض العادات والتقاليد بين الشعوب. أول عيد أضحى في مصر احتفل به العرب الفاتحون، أين ومتى؟ يقول خبراء التغذية: قليل من اللحم يكفي، فالإنسان ليس نمرا أو أسدا، وكيف نأكل اللحم؟ بيني وبينك، العيد فرصة لراحة النفس وسكون القلب، فكيف يتحقق ذلك؟ أهلا بكل مكالمات الأصدقاء المستمعين للاشتراك معنا في فترتنا صباح الخير يا اسكندرية. مدخلات هذا الصباح من معانا وعايز يقول ايه؟ الو، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كريم؟ الحمد لله. عيد سعيد على حضرتك وعلى حبايبك كلهم وعلى كل اللي بيسمعونا. الله يكرمك يا حبيبي، اتفضل يا كريم. والله بص، احنا انت قلت موضوع العيد، طبعا احنا دلوقتي ثلاث ايام العيد. يعني يوم حلو كده ان شاء الله، يبقى فيه تفاؤل وامل نخرج من عيد كده بان احنا كده زرنا اهلينا ومعنويات مرتفعة جدا. ويعني والواحد يخرج من عيد هو مبسوط الصراحة، يعني يبدأ حياته من اول وجديد، يعني يبدأ حياته من نشاط كده وحياة، يبدأ حياة جديدة. حضرتك اتكلمت ان هو الواحد قليل من اللحم، فعلا احسن لحمة اللحمة المسلوقة. فعلا دي احسن لحمة. قليل من اللحم، فعلا قليل من اللحم يكفي، يعني انت مش قاسد عشان تقعد تاكل لحمه نيه. حلو يا كريم، صح كريم. الواحد مش قاسد. يعني بعدين يعني خلي بالك اللحمه المشويه برضه مفيده، خلي بالك برضه نوعا ما. ايوه بس يعني احسن لحمه فعلا اللحمه المسلوقه دي، فعلا يعني دراسات اثبتت كده. ايوه كريم. ويعني الواحد يعني انت يعني ربنا يديك الصحة. بعدين الرسول بيقول ايه؟ ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث نفسك. طبعا يعني دي احسن التغذية، يعني علماء التغذية اللي في العالم كله اقروا لهذا الحديث. طبعا طبعا ما ينطق عن الهوى كريم. انا بشكرك واتمنى لك كل خير حبيبي، كل سنة وانت طيب. لا ناكل حتى لو حتى لو لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا ناكل حتى نشبع. طيب طيب انا بشكرك يا كريم، ويومك جميل ان شاء الله، وتحتفل بيوم يبقى كده سعيد عليك وعلى الاسره حبيبي. طبعا على حضرتك وعلى حبايبنا كلهم. الله يخليك. شكرا. حبك يا عمري يا عشق الروح، احلى حب بهالدنيا حب الروح للروح. انا عشقاك يلي قلبي عاشق قلبك ولا عمره ما خاف. خليكي حد بقرب بقلبي، قلبي عليك كتير مشغول. خليكي حد بقرب بقلبي، شوف حبك انا انا عطول. خليكي حد بقرب بقلبي، قلبي عليك كتير مشغول. مكالمة نقول الو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا هند، اتفضل. انا مش لازم نكون رقيب على نفسه. لو تعطيني فرصة عمري تعيش مجرد لذة بعد كده يمنع من ما يميله، فلازم يقوم هو جعان ما يقومش هو عنده تخمة او لدرجة يأكل حتى السمولة زي ما بيقول. فيعني قليل فعلا من اللحم يكفي. وبعدين ما يبقاش في مثلا كميات كبيرة من الدهون، لان اللحم لابد ان يكون قدر المستطاع خالي من الدهون، عشان لو زادت نسبة الدهون في جسم الانسان والعياذ بالله ممكن تسبب له امراض كتير. زي طب واللي بيحب اللي او بيحب السمين يعمل ايه هو يا هند يعني؟ يعمل ايه يعني؟ قوليلي. طيب قوليلي. طيب ما هو بقى دوت يعني يكون رقيب على نفسه، ياكل بس بالقدر اللي ما يخليهوش يصاب بالعياذ بالله مثلا بارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثيه والاشياء اللي بتبقى صعبه، لان هي بعد الشر يعني عن اي حد ممكن تصيب الانسان بامراض كتير. فده الانسان اما ربنا وهبنا العقل ليه؟ علشان ناكل بالحكمه يعني. عايزه تقولي ان انا مجنون يعني يا هند؟ لا خالص العفو. بيني وبينك الكلام ده عليا، انا بتكلم على انا بعترف انا بحب اللي اعمل ايه. طيب يعني قوليلي. اصل انا ليا مرات اخ كده، يعني انا مرات اخويا برضو بتحب الحاجات دي جدا. ده في ناس كتير مش انا بس يعني يا هند. لا لا خالص جدا. بس حبكوا اهم يا جماعه. يعني يعني مش هاكل اللي هي كلها يعني، مثلا يا هند حته كده صغيره جنب الاكل كده مع الشوربه وعليها فلفل اسمر كده وشويه ملح وحبوب ومحمد صلاح بالشاورلي كده يحب اللي هي زي يلا. انا واقف بس بتحب اللي انا بقدمها عنه ولا ايه؟ يعني حته صنمه كده يعني كل يوم حته يعني مش لا مش كل يوم. يعني انا طفل عايز تقول لي انا طفل. شكرا يا هند. لا لا انت مش بتخاف على نفسك ولا ايه؟ احنا نخاف عليك. الله يخليك يا هند. الله يخليك. ربنا على مون يا استاذ احمد. كل بسمي الله وان شاء الله ربنا ييسر. على فكره في ناس كتير يعني قالت الضني يعني مش مضره يعني. على فكره لا الضني انا سمعت فعلا ان هي اخف اللحوم في بعض الاحوال. لان بس طريقه الطهي يا استاذ احمد هي اللي بتختلف. مثلا لو حضرتك شويت او مثلا سلقتها وحطيت معاها خل وثوم مع الفته فده هيقلل نسبه الدهون شويه. لكن اللي بياكلها بقى محمره وطواجن والكلام ده فنسبه السعرات بتزيد، فده اللي بيمثل بعض المتاعب لبعض الناس. ولكن في الاخر هي ايام متعه وربنا فارق ان احنا يعني نستغلها بالشكل الجميل عشان يكون في تخلي الفرحه والسرور على الناس. وطبعا ايام الاعياد اجمل ما فيها صله الارحام، يعني انا شخصيا ببقى مبسوطه جدا لان اخواتي كلهم بيتجمعوا عندي في بيتنا وبيقضوا كده الايام حلوه كتير كنا فيها، ونبدا بقى نرجع مع بعض ذكرياتنا وفي وجود بقى اولاد اخواتي، فده بيدي العيد معنى جميل جدا والتزاور والتحب والتواجد. ربنا يكتر ايامكم الجميله وايام اللمه الحلوه بينك وبين اسرتك، ودايما يعني يعني تسعدوا بهذه الساعات. واياكم يا استاذ احمد ولك الخير دائما، تحياتي وعطر امنياتي لحضرتك بايام جميله ولاسره العمل في بالخاطر ورضا النفس وكل السعاده ليك يا رب. الله يكرمك يا رب، شكرا ليك يا هنودة. شكرا ليك يا استاذ احمد، صباح الخير على حضرتك. حبي الوحيد غيرك ما يا حلالي، غيرك مريض دايما جيت ضيفك على بالي، ما بفكر الا فيك ما احس الا الهوى في قلبي، ما لك شريك في الدنيا مالي سواك، يا مالك عمري فكري ونشارك صبري ربي وانساني، يا مالك عمري فكري واحساسي ونشارك صبري ربي وانساني، ونشارك صبري ربي وانساني. حبي الوحيد حبي الوحيد غيرك ما يا حلالي، غيرك مريح دايما جيت ضيفك على بالي، لحن الروح انت حياتي اوله واخر حالي. وكنا مستمرة مع الاصدقاء المستمعين، ومعايا دلوقتي مداخلة نقول الو. السلام عليكم احمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. الله يخليك. وفي احسن حال واسعد بال وطن مصحة ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب. مين معانا؟ محمود. محمود انا بيك استاذ محمود، كل سنة حضرتك. اهلا بحضرتك كل سنة حضرتك طيبة. الله يكرمك. موضوع النهارده كويس قوي يا لازم حضرتك احنا نعرف الانسان ياكل كل شيء بس بالاعتدال والوسطية. لان برضو مقابل انه هياكل كتير هيصب تخمة هيصب امراض. فمش اشكال يعني ربنا ما حرمناش من حاجة ولا الرسول برضو حرمنا من حاجة. بس بالاعتدال والوسطية. طبعا طبعا طبعا. ولا ايه رأي حضرتك؟ انا معاك طبعا. لا انا معاك استاذ محمود. مش اشكال، ولازم الانسان يعني مثلا لو اكل ممكن بعد كده مثلا في حكاية الدهون دي ما يخافش منها ابدا. لان الطب قال كده يعني الانسان ياكل باعتدال في كل شيء، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال سلسل طعامك سلسل شرابي وسلسل نفسي. وفي حاجة مهمة بقى، يا ريت الانسان بعد ما ياكل واخد بال حضرتك ما يشربش الشاي على طول. عشان زي ما بيقولوا يهضم ويكسر الاكسده. لا يشرب الشاي بعدها بساعتين. دي طبيا فعلا. عصير البرتقال والليمون والحاجات الفريش دي افضل منها. ايوه بس لو حتى بيحب الشاي الشاي والعصاير والحاجات دي بعد الاكل بساعتين عشان تعمل فايدتها وتبقى ضد الاكسده فعلا. لكن لو شرب بعد الاكل على طول اي حاجه ملهاش خلي بال حضرتك فايده. وفي حاجه مهمه عايز اقولها برضو للساده المستمعين ولكل الناس، يا ريت الانسان لما يجي يعني يشرب حاجه برضو يشرب بقى الميه، يشرب الميه بعد ما ياكل، ما يشربهاش اثناء الاكل ابدا. لان القران الكريم بيقول لك وكلوا واشربوا ولا تصرفوا، اهي الاعتدال هنا بقى برضو. واخد بال حضرتك؟ وربنا يسترها معاك يا استاذ محمود، وكل سنه حضرتك طيب يا غالي. كل حضرتك طيب يا غالي، اتفضل. السلام عليكم. مثل الكسب حلوة عيونك والقمر دايب على خدك والوردة تيجن جنونك علقن أمن الندى تتمشى الدرب بتلحقها والنسمة بتمرق من حدها تعطر هالمدى تعطر هالمدى والهوى طاير طاير يلعب بيها الضفاير يرسم رقصة عالداير زهر ايلول وانا مثل الهوى صاير مجنون بحبه وحاير بدي وما بعرف ساير شو بدي قول ليك حلو عيونك والقمر دايب على خدك والوردة تيجي من جنونك علقن أمن الندى تتمشى الدرب بتلحقها والنسمة بتمرق من حدها تعطر هالمدى والهوى طاير طاير يلعب بيها الضفاير يرسم رقصة عالداير يزهر ايلول وانا مثل الهوى صاير مجنون بحبه وحاير بدي وما بعرف ساير شو بدي قول ورطونا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين ومعايا مهدفة ونول. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي كريم؟ تبارك زي حضرتك يا أستاذ أحمد، كل سنة حضرتك طيب وكل الأسرة الإذاعية طيبة والمستمعين يا رب. الله يخليك يا ريم. إيه أخبار الخرفان عندكم في أستراليا؟ الخرفان كتير قوي حضرتك عارف يعني بس للأسف شكلهم اتحسدوا يا أستاذ أحمد. اتحسدوا؟ أكيد مش إحنا طبعا. أقول لك إيه؟ هو العالم كله حارس. أقول لك ليه؟ في جفاف في أستراليا تشهده بيقولوا ما شهدتهوش من 50 سنة. يعني يا دايما أستراليا متعودة في الصيف بيبقى فيه شتاء كتير مع الحر يعني ما شهدتش السنة دي إلا قليل جدا والشتاء بقى السنة دي في دلوقتي ما شهدتش تقريبا ولا يوم. حتى كانوا بيصلوا صلاة استسقاء يا أستاذ أحمد، من المسلمين كانوا بيصلوا صلاة استسقاء. والله. وطبعا ده أثر على الحيوانات وبالتالي خلى سعر اللحمة بيغلى طبعا. يعني استراليا هنا كان سعر اللحوم أرخص من الخضار. المراعي الطبيعية جفت شوية طبعا، فده بيأثر على الحيوانات بيخليها بتموت وبالتالي ده بيأثر على أسعار اللحمة. اللحمه بقت اغلى دلوقتي من الاول وبيقولوا هتغلى كمان، يعني لو ما شتاش المجال بقى مطر وكده خاصه الصيف اللي احنا جايين عليه ده هيأثر بقى هيغلي اسعار الخضار. طب يعني هو الراعي الاساسي بيعتمد في استراليا على المراعي الطبيعيه مش مراعي مثلا يعني انتاج حيواني يعني. ايوه قل جزء منه. المشكله يا سامد ان هنا المطر كان غزير يعني الصيف المطر يعتمد عليه فعلا اكيد. حصل من 10 سنين ان المطر قل فعلا بس مش زي دلوقتي وبدت الدوله بقى تشجع الولايات اكتر ولايه هتقتصد في الميه هنعمل لها كذا هيبقى للناس كده يعني. ايوه فده اتحسدوا بقى اللحمه اتحسدت اكيد كدا. اكيد عين مدوره ما صليتش على النبي عليه الصلاه والسلام. حضرتك بقى بتقول العادات والتقاليد بتختلف في البلاد العربية، انا هاخدكم جولة هنا في استراليا للعادات والتقاليد المسلمين اللي بيعملوه هنا بقى مع العيد او ايام العيد ازاي بقى بالنسبة لهم في ظل الجودة. عندكم مالتي ناشونال في استراليا. بالضبط، وده اجمل شيء فيها المالتي ناشونال يا استاذ احمد. خاصة في سيدني. في سيدني مالتي ناشونال رائع. سيدني وميلبورن الولايات الكبيرة دي تلاقي المالتي تلاقي المالتي ناشونال، تلاقي في نيوكاسل بقى حاجات صغيرة كده اسر صغيرة. بالضبط في جاليات تانية، بس سيدني هنا بقى فيه مختلف الجاليات، تلاقي تشاينيز تلاقي فيتناميين تلاقي لبنانيين تلاقي مصريين، تبقى ماشي كده خاصة في مناطق بتمشي فيها تحس حضرتك انك في العالم العربي. والله العظيم يا استاذ احمد في العالم العربي. احنا في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها هنا انا بقول لماما احنا هنا مش هنتعلم اللغة الانجليزية، احنا هنتعلم اللهجة اللبنانية. اللبنانيين الموجودين يعني. يعني مثلا احنا الاسبوع اللي فات في المعهد بتاعي قلنا طبعا معايا عرب بقى من مختلف الجنسيات ومعايا صينيين وجنسيات تانية، فاحنا العرب والمسلمين قلنا للمدرسين بتوعنا قلنا لهم ان الاسبوع الجاي هيكون عيد. فطبعا مفيش هنا اجازة رسمية هي في العيد يعني. فقالوا لنا لا براحتكم خالص، مش هنعمل احنا امتحانات، هيبقى في دوام طبعا عادي بس عشان احتراما للعرب والمسلمين احنا مش هنعمل امتحانات الاسبوع ده. وطبعا كله بقى يهني المسلمين بالعيد وكده، وهم شيكوا معاملاتهم يوم كده. العيد جدا جدا في احترام فعلا للدين واحترام للغات الاخرى يعني. وده اللي بيعيش هنا يا استاذ احمد بيتعلم كده يعني بيتعود غصبا عنه، هو كمان لازم يحترم ده. طبعا لما جاء بقى يوم الوقفة المسلمين بقى بتلاقيهم بيصوموا، وبتلاقي حتى المناطق العربية زحمة، حتى الناس كأنهم نازلين يشتروا حاجة العيد ليلة العيد. الصبح طبعا الناس بتروح تصلي العيد في المساجد، في مساجد طبعا بتروح الناس تصلي، بس طبعا التكبيرات بتسمعها جوه المسجد، مش زي مثلا في الشوارع زي في بلادنا العربية. لا وبعدين بقى بعد صلاة العيد بيحرصوا بقى الجاليات المسلمة عشان يعوضوا افتقادهم للعالم العربي، الأسر بتزور بعضها أو الأصحاب يزوروا بعضهم، بيدوا عدية. طبعا الأهل بيحرصوا انهم يحسسوا أولادهم بالعيد يعني. أنا ابن أخويا بنته كانت عندها حضانة اليوم ده، حرص انه ما يودهاش الحضانة، قبل ما تروح الحضانة راح وداها المراجيح وجاب لها هدايا وكده، يقول لها عشان ده العيد عشان تحس بالعيد يعني. وبعدين بس بقى على الظهر بقى بناكل فتة ولحمة زي كل بقى كل جالية بتاكل اللي يعني، مش كل البلاد العربية على فكرة بتاكل الفتة. يعني انا مثلا اعرف الاردن وفلسطين العيد مش بس لحمة، وما كمان بيعملوا له كحك وبسكوت، انا ده اللي فوجئت بيه يعني. مش بس لحمة، بيبقى برضو في كحك. فكل جالية بقى بتحتفل زي ما كان هي في عالمها في الوطن العربي بتاعها بتحتفل بيه، زي ما بتحتفل هنا كمان في استراليا. بس فاليوم يعني بتحاول الجاليات العربية والمسلمة هنا انها تقلد او تحاكي اللي كانت بتعمله في بلادها. يمكن حضرتك كمان بتقول حاجة سؤال حلو، ان العيد هو سكون للقلب وراحة للنفس وكده. فعلا هو ده يعني، احنا رغم هموم الحياة الكتير علينا والالام اللي احنا بنعيشها وكل الانسان له حزنه وهمومه، لكن بيجي العيد بيكسر الروتين وبرضه بيعمل نوع من الدفء، بيخليك الانسان بيبقى حريص على صلة الرحم، يكلم الناس اللي ما كلمهمش من فترة طويلة، يعمل عمل خير، توزيع الاضحية، كل ده بيرفع الايمانيات عند الانسان وبيرفع الروحانيات، فبيحس فعلا بالسكينة. بالاضافة بقى انه بيكون اجازة اكيد طبعا يعني في العالم العربي حاجة الاجازة 3-4 ايام اجازة، بس مش ليكم انتو. احنا جاي الاسم 24 ساعة مفيش حاجة اسمها اجازات. وانا عارفة وانا بقول افتكرت كده يعني، فانتو لا ما ينفعش. وكل سنة وحضرتك طيب يا استاذ احمد وكل المستمعين طيبين يا رب. كل سنة وانت طيبة. خروف بقى وتجيبلنا خروف من استراليا كده، كون كده مليان كده. خلاص وانا جاية هجيب خلسان كتير ان شاء الله. ماشي يا استاذ. خلسان طيبة دي. ماشي يا استاذ احمد. مع السلامة. وحضرتك طيب. مع السلامة. يا حلو يا عالمي يا ساكن عالمي، حلو يا عالمي يا ساكن عالمي، بحس بك وفهمك كأنك توأمي، حلو يا عالمي يا ساكن عالمي. النظرة بحس مالك وبعرف ايه في بالك النظرة بحس مالك وبعرف ايه في بالك بحبك قلتها لك ملاك الادمي يا حلو يا عالمي يا ساكن عالمي يا حلو يا عالمي يا ساكن عالمي بحس بك وفهمك كأنك توأمي عملية سيناء 2018 مش بس حرب على الإرهاب دي بداية بتفتح ألف باب باب الأمن والأمان باب للتعمير والزراعة والإسكان باب للاستثمار في الإنسان والمكان شارك بلدك ازرع شجرة ابني بيت ساهم بطوبة في مصنع استثمر في بلدك لمستقبل ابنك شارك بلدك في تعمير سيناء من خلال حساب صندوق تحيا مصر في كل البنوك المصرية 037037 العملية سيناء 2018 بداية جديدة وحلم بيتحول لحقيقة الإسكندرية إلى كل المستمعين نهديكم كارت معايدة طبعا احنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك بنهنى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبنهنى الشعب المصري بحلول المناسبة العظيمة وشعب الإسكندرية خاصة ونهنى السيد الوزير المحافظ محمد سلطان ورؤساء الأحياء وكل التلفزيين ويا رب دايما مصر كل يوم في عيد يا رب بإذن الله مصر دايما في عيد وكل سنة وانتم طيبين لواء محمد عبد الوهاب رئيس حي غرب الإسكندرية إلى كل المستمعين نهديكم كارت معايدة مستمعينا الكرام العيد فرصة لراحة النفس وسكون القلب العيد في الإسلام عطاء امتن الله به عباده المخلصين المؤمنين كي يستشعروا راحة النفس وسكون القلب وهدوء الضمير لما وفقوا إليه من إنجاز كبير في دروب العلاقة بالله والصلة الوثيقة به سبحانه وتعالى وقد أكرم المولى عز وجل المسلمين بأعياد يرفهون بها عن أنفسهم ويدخلون ألوان البهجة والسرور على أهليهم وذويهم ويتواصلون فيما بينهم فيزدادون حبا على حبهم وصلة على صلتهم إن من هذه الأعياد بالتأكيد عيد الأضحى المبارك الذي يأتي عقب فريضة وركن من أركان الإسلام وهو الحج هذه الفريضة التي يخرج فيها الحاج مجردا من ذنوبه. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأنعم الله على غير الحجيج من الناس جميعا في الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، فجعل العمل يعادل فيها عمل المجاهد، والصيام في يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده. هذا الأجر العظيم الذي يحصل عليه الحاج وغير الحاج في العشرة الأوائل ويوم عرفة يقتضي الشكر لله تعالى على هذه المنة، ويقتضي أن يفرح المؤمن بهذا الأجر العظيم. لذلك جعل له في ختام هذه الأيام وهو اليوم العاشر من ذي الحجة عيدا له، وسمي عيد الأضحى لأن الإنسان يضحي بجهاده في الحج ويضحي بجهاده في العمل الصالح في العشرة الأوائل من شهره لكي ينال مقابل هذه التضحية أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك سمي عيد الأضحى لأن خليل الله سيدنا إبراهيم عليه السلام ضحى بكبش في هذا اليوم ليفدي ابنه إسماعيل عليه السلام بعد أن رأى في المنام أن الله يأمره أن يذبحه، وقد امتنعت السكين عن ذبح إسماعيل عليه السلام، وإذا بالسماء تفديه وتضحي بكبش نيابة عن إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو جد المسلمين الأعلى، لأن محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء نبيا لهذه الأمة إنما هو من نسله، أنا من بني هاشم وبني هاشم من قريش وقريش من ولدي إسماعيل عليه السلام. ومن هنا يجب على المسلمين في هذا العيد اتباع عدد من الأمور، منها أن يشكروا الله عز وجل على نعمه العديدة في هذا العيد، وأن يبتهجوا ويمرحوا المرح الذي لا يغضب الله، أي الذي ليس فيه فساد وإنما ترويح عن النفس، فالنفس الإنسانية تسأم من الانتظام على وتيرة واحدة وتنشد التغيير كلما أمكن لها ذلك، بحيث يكون بمثابة راحة يستأنف بعدها العمل والإنتاج والإبداع. وقد عبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: روحوا عن القلوب ساعة فساعة فإن القلوب إذا كلت عميت. كما ينبغي للمسلمين أن يتواصلوا فيما بينهم خاصة ذوي الرحم، لأن الله اشتق الرحم من اسمه الرحمن كما جاء في الحديث القدسي. هكذا هي أيام تكبير وتهليل وذكر وحمد لله. إذن فالعيد فرصة لراحة النفس وسكون القلب، هكذا هو المعنى الحقيقي للعيد بعد التضحية. حج حجيج بيطلع والكعبة ورسول الله على زمزم إن شاء الله، ابني نام فرحان يا حمام، سيدنا محمد في الأحلام يكبر خاطره بإذن الله، اديله تمرة في منديله في الفجرية بيدعيله يضحك له يلعب وياه، رب حنين عالفقرا والنبي بعبيته الخضرا بيغطي ويحرس مولاه. والآن نستمع لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله حول الحج المقبول وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى يخاطب عباده ويعلم جيدا أن بعض الناس سيقبلون على العبادات إقبالا شكليا، وقد يقبلون على العبادة لأغراض أخرى غير العبادة. فكان ولا بد أن يبين أن مجرد القصد للحج والعمرة المطلوب منا إتمامهم لازم يكون لله لا لشيء آخر. ما هو فيه ناس حتى بيروح بعثة نشر مش كده ولا ايه؟ لله. عايز يبقى الحج، اشمعنى فلان يبقى الحج وده مش الحج؟ ولذلك كنا يعني حريصين على ان كلمة الحج دي تيجي. طب ليه مش معنى الركن دي اللي يقول الحج فلان؟ احنا طب ما قلناش المصلي فلان ولا المزكي فلان ولا الصايم فلان. حاجة مسألة يعني، فممكن كده وحد عارف. يبقى لله، وما دام القصد فيه لله هتخدمنا في قضايا متعددة. ايه القضايا؟ انا عايز احج لله، يبقى مش ممكن ححج الا بمال شرع الله وسائله. واناس كثيرون يظنون ساعة ما يسمعوا كده ان من حج فلم يرفس ولم يفسخ خرج من ذنوبه كيوم ايه؟ كده عمل المظالم من اعمالها وبعدين يقول لك نحج لها حج. نقول له يا حبيبي، اولا لازم تكون الحجة لله ومن مال حلال كويس. قالك ايه؟ وما دام لله ومن مال حلال لازم تعرف عشان ما تنغشش. مش الذنوب كلها اللي هتخرج منها كيوم ولدتك امك، الذنوب المتعلقه بالحق سبحانه وتعالى. ليه؟ لان الذنب المتعلق بالله انت ما ضايقتش ربنا بيه، انما الذنب المتعلق بالبشر هو اللي ظلمت البشر، انما محدش من يقدر يظلم ربنا. ولذلك الحاج اذا قال بكده يقولك انا خلاص، هو لانه حد ضايق ربنا في حاجه، انما حقوق العباد انت ضايقت العباد. يبقى لازم ايه حقوق العباد تستوفى. يبقى اللي فاكر انه لما يروح يحج هيروح منوس من حقوق العباد، ياخد مال ويعمل كذا ويعمل كذا، ويقول له لا يا حبيبي افهم عشان تبقى على نور، يمكن تراجع نفسك ولا تحجش. يبقى على نور اللي هتطلع بها من نورك يا ولادك امك. لازم تعمل كده لدرجه ان اذا كنت مدين لواحد ما يمكنش تروح تحج الا اذا استاذنته. ما لم يوجد عندك وفاء للدين. ان كان عندك وفاء للدين حج زي ما انت عايز، انما ما عندكش وفاء للدين يبقى لازم تستاذنه. ان اذن لك فاعلم انها اجازه، او تستاذن الكفيل بتاعك، فلان كفلك عند الدائع، عند الدائع تستاذن الكفيل لانه هيهرب. يبقى بده عمال ينقيها ولا لا؟ وهو ما يستحق لله، يبقى الله طيب لا يقبله الا الطيب. واتم الحج والعمره لله. والحق سبحانه وتعالى حين يشترط شيئا في تشريع يبقى بيحتاط لواقع يعلم كينونته من خلقه. واتم الحج والعمره لله، افهم ان الله لا يقولها الا لانه عارف ان بعض الناس هياخدها لمين؟ لنفسه. فمن الاول كده من النور كده ولا خليه لله. طيب مش عايزين في جدل، والجدل هو ان يلف كل واحد من الطرفين على الاخر ليطوقه بالحجه. انتوا عارفين الجدل بتاع الخوص؟ تجيب الحتتين كده وتعمل دي وتجدلها على دي ودي وتجدلها على دي ودي وتجدلها على دي، كل واحد عايز يعمل ايه؟ يلف على نعم. قال لك الجدال انجازه في غير الحد فما تعملوش مسار جدال. ليه؟ قال لك لان هناك بيقول وجادلهم بس بالتي هي ايه؟ احسن. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه؟ يعني انتوا دلوقتي يا محامين عمالين بتدافعوا عنهم، طب مين اللي يدافع عنهم يوم القيامه؟ اذا فالجدال ممنوع هنا ليه؟ شوف بقى تقدير الحق لظرف البشر وعواطف البشر والاعتراف بها والتقنين لامر واقع معترف به. الحد يخرج الانسان من وطنه ومن مكان اهله، مش كده؟ ومن ماله ومما الف واعتاد من حياه. حين يخرج الانسان هذا الخروج وانت خارج ايضا من هذا، تضيق اخلاق الناس، يعني لاننا جميعا نعيش عيشه غير طبيعيه. اللي بينام في اوضه لوحده، ولا على الاقل على سرير لوحده في اوضه مع الناس، مش كده؟ وبعد ذلك يجد ان هو يمكن يضطر ينام 10 في اوضه، مش كده؟ اللي الاسره كلها عندها برطين ميه لما يحب يقضي حاجه مثلا ولا اي حاجه يقدر يروح، مش كده ولا لا؟ بدليل الناس انها بتريح نفسها دلوقتي، وعد دلوقتي الحاجات اللي هي يعني مستوفيه، يعمل لكل اوضه ايه؟ برطين ميه الايه؟ لوحدي. لان من الجائز ان احب ان اقضي حاجتي وقت قضاء حاجتك، وحين تكون هذه المساله موجوده خلاص لا راي لانسان. ولذلك يقول لك لا راي لحاق. اوعى تاخد راي واحد محصور زي ما احنا نقول، لان دي ايه؟ بتخل توازن. فاذا الحياه طبيعيه ولا غير طبيعيه؟ غير طبيعيه. يقول اياك ان تدخل في جدل، لان ربما كان الضيق من تغيير نظام حياتك ومما تتعرض له من تغيير رتابه امورك يضيع خلقك. الدين السمح يعلمنا امور الحق يقومنا، الدين السمح يعلمنا امور الحق يقومنا، ويرينا آدابا أخرى، ويرينا آدابا أخرى، بطريق الطاعة تسلمنا لنطيع هداك وقرآنك. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك علمنا أن نستسلم ونكون لغير الدوام سالم، علمنا أن نستسلم ونكون لغير الدوام سالم، لأن لا حق بلا قوة تحمي وتفوت ولا تظلم وتقيم وتغلي بنيانك. التاسعة في الإسكندرية إلى موجز الأنباء. هاتف التحرير أحمد وهبة القراءة. أهلا بكم. أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرارا باستمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12,000 جنيه على الطن، وذلك لمدة عام يبدأ سريانه اعتبارا من السبت القادم. وأكد أن هذا القرار يستهدف توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك بأسعار خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية، مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة. وأشار إلى أن القرار صدر بناء على دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي. بدأت وزارة التموين تنفيذ خطة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية في القاهرة الكبرى والمحافظات وإقامة مناطق لوجستية تغطي كافة المحافظات خلال 4 سنوات، وتحديد مناطق بالتنسيق بين المحافظات وجهاز تنمية التجارة خلال الأسابيع القادمة لترحيلها على القطاع الخاص وكبرى الشركات العالمية والمستثمرين للاستفادة منها بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 25 إلى 79 عاما لإقامة مناطق لوجستية للاستفادة من إمكانيات المحافظات والفرص المتاحة بها. وأوضح دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الخطة الجديدة تهدف إلى زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية في مجال التجارة الداخلية بإنشاء أسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية في كافة المحافظات لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير آلاف من فرص العمل. أعلنت وزارة المالية دراسة إصدار عملة معدنية فئة الجنيهين لمزيد من التيسير على المواطنين وعلى غرار العملات المعدنية من ذات الفئة التي تطرحها بعض الدول العربية والأوروبية للتخفيف على مواطنيها. يأتي ذلك في إطار خطة مصلحة صك العملة لطرح كميات أكبر من العملات المعدنية المساعدة من الفئات المختلفة بالأسواق. وتدرس الوزارة عقد اتفاق مع إحدى الشركات الأوروبية للحصول على عدد من ماكينات الصراف الآلي التي تتيح للمواطن الحصول على عملات معدنية مقابل ورقية، ماكينات الفكة، حيث تمكنهم من فك العملات الورقية من مختلف الفئات بجنيهات معدنية. استحدثت وزارة التنمية المحلية إدارة جديدة تحت عنوان الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بتمويل من وزارة المالية، وتختص بشؤون المرأة ونشر ثقافة تمكين المرأة التي تضمنها الاستراتيجية الوطنية الخاصة بعام 2020 التي أطلق الرئيس السيسي عام 2017 والذي أطلق عليه عام المرأة. وأكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أنه تم تعيين 84 سيدة في الوظائف القيادية بالوزارة بنسبة تمثيل حوالي 38% من إجمالي نسبة القيادات، كما تم تعيين 49 سيدة في وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات بنسبة تمثيل 8% من إجمالي عدد القيادات. صرحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني مدير وحدة مشروعات الصندوق الاجتماعي بأنه قد تم التنسيق مع مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بإدراك تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بقرى محافظة البحيرة بتمويل قدره 245 مليون جنيه ضمن الخطة الممولة لتنفيذ شبكات ورافع الصرف الصحي وصيانة الوحدات الصحية ومشروع صيانة وترميم بعض المدارس. حيث أكدت المهندسة نادي عبد محافظ البحيرة على ضرورة أن يكون اختيار تلك المشروعات وفقا للاحتياجات والأولويات الملحة بكل وحدة محلية بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب بمحافظة البحيرة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز أنباء التاسعة، حرره لكم شاهر عاطف وقرأه على حضراتكم أحمد وهبة. شكرا لكم. الترحال النبي شو يزيد للحبيب للحبيب انا شو يطال كل ما يشد الرحال للنبي شو يزيد للحبيب للحبيب يوم زيارته تبقى عيد يوم زيارته تبقى عيد تبقى عيد للحبيب انا شو يطال الحراف تمنع الإصابة بالأورام. في دراسة علمية حديثة حول اتهام الموجه للحم الضاني الذي تتناوله الشعوب الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تبين أنها تحتوي على مكونات طبيعية تعمل على صرف الدهون في الجسم وأنها لا تسبب السمنة عكس ما هو شائع بين الناس. ويقول دكتور مصطفى نوفل أستاذ علوم الأغذية بجامعة الأزهر إن تناول لحوم الخراف بكمية معتدلة يساعد على تقوية المناعة ومقاومة الأورام وتحمي من التلوث، كما تبين أن نسبة الكوليسترول الموجود في اللحم الضاني لا تتجاوز الحدود التي ينصح بتناولها غذائيا. وأكد ما أعلنه أخيرا خبير التغذية الإيطالي وبطل كمال الأجسام العالمي السابق فرانكو كولومبو من أن إضافة اللحم الضاني المشوي أو المحمر والمطبوخ إلى جدول نظم التغذية الصحية من الأشياء التي يوصي بها لبناء الجسم السليم. عيد بلا كيلو جرامات زائدة. يرتبط العيد عادة في الأذهان بأنواع معينة من الأطباق التي تعد خصيصا لهذه المناسبة والتي يقبل على تناولها الجميع بشهية مفتوحة نتيجة تجمع أفراد الأسرة معا وتبادل الحديث الشيق. لكن هذا اليوم السعيد أو الأيام السعيدة أيام العيد بالنسبة للجميع يشكل عبئا نفسيا لمن يتبعون نظاما غذائيا خاصا. وإحنا زي ما قلنا الأفضل ان احنا خير الامور الوسط. دكتور شريف عزمي استشاري السمنة والتغذية وعلاج الالام بمستشفيات معهد ناصر والهرم والكهرباء يقول ان الجانب النفسي يلعب دورا كبيرا في زيادة الوزن، لذلك فان الاحساس بالذنب يمكن ان يساعد على اكتساب كيلوغرامات اضافية بسهولة. يحدث هذا عادة لمن يتبعن رجيما غذائيا كيميائيا، اما اللاتي يعتمدن في نظامهن الغذائي على الاعتدال في تناول الطعام مع عدم الحرمان من اي نوع فانهن لن يعانين من هذا الاحساس. لكم أن يكون عيدا خالي من الدسم والكوليسترول. قلبي وعيني الله حلو وما شاء الله مين مثل هالي مين هلا بنت اللي غيمي قدرت علي بالحب وبالحنين ملكة قلبي وعيني الله حلو وما شاء الله مين مثل هالي مين هلا بنت اللي هي احلى من الحلو معها الهوى بيحلى الهوى هي عنوان للوفا وجوه القلب هي الدفا هي احلى من الحلو معها الهوى بيحلى الهوى هي عنوان للوفا وجوه القلب هي الدفا هي هي حلوة ووي حبيت وصل لي سنين تبعد عن المخي الله حلوة وما شاء الله مين مثل هاللي مين هالبنت اللي بتلاقي كرة مستمرة مع الأصدقاء المستمعين ومعانا مداخلة نقول ألو ألو أستاذ أحمد صباح الخير صباح الفل يا أستاذ أحمد بشب على حضرتك وعلى الاستاذ طارق والاستاذ محمد وكل عام وانتم طيبين وكل مصر طيبه بخير وسلام والقائمين على اذاعه اسكندريه يا رب وتقدم الزهار كلها يا ربنا يكرمك يا بصب على حضرتك وبقول ربنا بيدينا نفحات في الاعياد دي ما نستعملهاش كلها في الاكل كل احتفالاتنا بالاكل يا استاذ احمد غريبه والله رمضان نقعد نخزن سمن ومش عارف ايه أيوة. وزريب ومش عارف ايه وقراصيا والحاجات دي رمضان جاي الحقه وكمان شويه العيد جاي يلا نخزن دي يلا نعمل عشان نعمل كحك بس وكل مناسبه بالاكل يا استاذ حتى نفتح السنه الجديده يقول لك نعمل فطير نفتحها بالفطير لو كانتش تتفتح بالفطير يبقى السنه مش هتتفتح وكل عام وانت طيب رمضان هيجي لك السنه بالفطير مش عارف والله ايام جايه هو مش السنه الهجريه عندنا برضو عندنا حاجات برضو ربنا بيقول لك راعي اعمل خير ايوه بياكل برضه لحمه وبانضف لحمه ممكن تقول معهوش لكن ابدا ربنا بيرزق كله بيفرج على كله طبعا سبحان الله ونعم بالله يعني كل النفحات دي ربنا بيديها لنا خير لينا والله بيقول لك اعمل فيها وانا موجود بغفر لك وبسامحك تعالى ان شاء الله حتى باي قليل اعمل اللي تقدر عليه انما عندك بقى كل يفكر عايزك النهارده لحمه مسلوقه بكره مشويه بعده طاجن بعده لا لا لا لا استنى يا استاذ احمد استنى يفطروا الكبده الصبح وبعدين كمان شويه مش عارف ايه وبالليل ممكن ناكل حاجه مشويه او كده يعني ده ده ده ده مع الدكتور جوده عواد بيقول لك احنا مش اسود ولا نمور يا ناس لا طبعا لا لا لا لا احنا قال لي ايه هيقضينا بس طب والله انا لحد دلوقتي الاسلوب بس ما اقدرش اجي اكتر من كده يعني انا الحمد لله معدتي كويسه بس مش هتديها بقى اكل كل حاجه اكل اكل اكل اكل لا صح لا لا لا, لا صح هتروح فين؟ هتروح تجي معلك تاني بالاكل اللي انت اكلته ده يعني سبحان الله احنا لينا معي واحده مش اكتر من ما مش معده ونعم بالله ونعم بالله وبعدين عندك الميه النهارده ولا لاي الادب والله يا استاذ احمد انا بفطر بحتتين فاكهه كده وبحمد الله على كده يعني ما احلى الفاكهه والله يا والله يا يعني انا والله والله فطر حتتين فاكهه كده كويسين الحمد لله وطبين ومحتم اللحمه واللحمه موجوده والاكل موجود انما ده يعني ما في اكل كتير قدامك كل النهارده ماشي ربنا جعلك تاكل الفته في اول يوم كل بس بقى مش بعد الظهر تاكل مشوي ولا تاكل طاجن ولا بالليل تاكل محمر وتاني يوم تاكل امال المعده عايزه رحمه شويه بقى عايزه رحمه بصراحه عايزه رحمه طبعا عايزه رحمه شويه عشان تقدر تتنفس حتى انا بشكرك يا استاذ احمد على معده الدكتور يعني الدكتور يعني جودة عواد بيتكلم عن اللحمة ازاي وازاي بينصح الناس ياكلوا اللحمة ازاي يعني ابعت تهنئة بس الحلقات مع مستمعين اذاعة اسكندرية الاستاذ كامل والاستاذ محمد اسماعيل والاستاذ محمد عبد السلام والاستاذ محمد عبد العزيز وكل المستمعين النسوية اذاعة اسكندرية والمشاربين الخمسة وكل كل اللي انا بشكرك يا استاذ احمد وصباحك جميل ان شاء الله ونسمع دلوقتي الدكتور جودة عواد بيكلم استشاري التغذيه بيكلم لنا على اللحمه ازاي شكرا لك استاذ احمد مع سلامه الله انا اكل ايه انا معايا اسره اكلها ازاي لو انا بحب ربنا انا اللحمه الحمراء عندي مره في الاسبوع وعندي 100 جرام بس لو احنا اتنين يبقى 200 جرام ربع كيلو حلو قوي عليه ربع كيلو ممتاز لنفرين في الاسبوع ربع كيلو ممتاز لنفرين طب احنا 6 انفار يبقى كيلو لربع 8 انفار يبقى كيلو كل اسبوع بيتقسم الكيلو 10 حتت الحته 100 جرام لو بتحبوا ربنا الكيلو بيتقسم 10 حتت الحته 100 جرام ده نصيبك اكتر من كده دينجر خطر خطر تشويها تقليها تعملها سوسيس تعملها اي نوع انت حر. دي اللحمة الحمراء. بالنسبة للفراخ او السمك، احنا بنعمل يوم فراخ في الاسبوع او يومين، ويوم سمك او يومين، ويبقى عندنا يوم او يومين في الاسبوع بنقضيها بروتين نباتي، لوبيا او فاصوليا او عدس او اي نوع، او بطاطس مقلية وشوية جبنة وشوية سلطة وبيضة مسلوق. لازم نعمل كده. في ناس متربية على انه لازم كل يوم لحمة كل يوم لحمة. والله العظيم يا فندم ده بيعمل فشل كلوي، وبيعمل شوكة في كعب القدم، وبيعمل لنا هشاشة عظام، وبيعمل لنا ضعف في الاسنان، وبيسد لنا الاوعية بتاعت القلب. يعني اوعى تقول ان انا عندي ناس لازم تاكل كل يوم لحمة بتاع ايه؟ لا، والألعن منه مش ان هو ياكل كل يوم لحمة، الألعن منه ان هو يفطر الصبحية لانشون او بسطرمة، ويتغدى لحمة او سوسيس او جو، وبالليل يعمل سندوتشات كفتة ويجيب طلب مش عارف ايه، وبيتزا باللحمة وبيتزا بالسوسيس. حرام عليك، حرام عليك. انا مش اسد يعني. البني ادم لما بيكسر من اكل البروتين حتى ريحة فضلاته بتبقى فظيعة جدا. مينفعش، انا مش اسد، انا بني ادم. مستمرة مع الأصدقاء المستمعين ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أستاذ أحمد. أهلا يا رماية، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا عارفة طبعا أننا نسجل حلقات غياب كتير. لا لا لا لا لا، أنت اتشطبتي خلاص، اتفصلتي. لا تبعشي وتبعشي. أنا فيك بقى، كان عندي مناسبة سعيدة. كان عندي بنت اختي تتجوز، وهي بنت طبعا وهي معاها اللي تفتح الشقه وتفرش العفش وتحطي دي هنا ودي مكانها ودي كذا، وتخزن لها الاكل في الثلاجه. انا عارف اللي هتقوليه. فطبعا كنت باجي ايه مهلكه خالص، يا دوب بسمعكم كمان وانا بروح الشغل كمان. بس كنت بسمعكم. يعني انت ليك عليا، انا كنت بسمعكم. ايوه فيعني معلش، بدنا نتجوز على العيد لو عندك يا عم. طيب ماري، وما انا كنت انا مغني نفسي كده. ايه ده الاستقبال؟ لا ما انا بحد بسبق يعني. اولا كل سنه وانت طيب يا استاذ احمد. الله يخليك، وربنا يديك الصحه والعافيه انت والمستمعين وكل الناس. وطبعا اذاعه اسكندريه انا ما اقدرش استغنى عنها، يعني حتى لو ما اشتركتش ما اقدرش استغنى عنها، دي عشت سنين طويله جدا. نيجي بقى للحمه بقى. اللحمه بقى. طبعا انا زعلانه من هند جدا جدا. يعني ليه يا عم؟ ازاي الحته الملبسه تقول عليها مش حلوه؟ ازاي يعني؟ ازاي انت جايه كده في صفي؟ انت جايه في صفي كده. وبعدين لما تقطع حته ملبسه كده مع حته الكبده بس ضاني كده، حاجه تانية لا لا ضاني لا ضاني لا كبده او او لا طف. لا لا لا الدوني الدوني، وتاخد حته الكبده كده. ايه هند؟ طب مش سمخ ازاي؟ يعني احس ان احنا بناكل لحمه ازاي؟ ولا الراي لما يتعمل بالضاني يا جماله يا جماله على راي الشيف. لا الشيف حسن. الشيف حسن. هيبقى معنا الشيف دايماً دلوقتي شوية كده ونتكلمه ونجاية تدبيرة اللحمة دلوقتي. يعني هقول لك على حاجة. احنا طبعا كافيين الواحد بيحب اللحمة وكل حاجة. بس انا عن نفسي انا بحس ان العيد ليه مذاق خاص. يعني سبحان الله. عن اي لحمة. جدا جدا. تحس ان انت كده ايه وهي عارف احساسي ان الناس كلها بتاكل فقير وغني كل الناس كلها بتاكل في التوقيت ده وفي اليوم ده كله بياكلوا فيه لحمه ان شاء الله حته صغيره بس بياكلوا. عارف احساسك ان انت تحس ان الناس كلها مجتمعه على حاجه بيحبوها. احساسك ان ربنا سبحانه وتعالى بيراضي الناس كلها في وقت معين وتحس الناس كلها فرحانه حتى في عيد بياكلوا اللحمه اللي هي المفروض انها حاجه غاليه شويه. ف يعني احنا بنقول ان العيد مش كله اكل. العيد مش كله اكل بس احنا بس ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لنا ان العيد فيه ذكر لله سبحانه وتعالى وده عيد بتاعنا عيد الاكل مش الاكل ان احنا نفضل ناكل طبعا لحمه على الصبح ونضرب الليل. بعيد عن اللحمه ايه اخبار الكرشه والممبار؟ اسم ملعبي بقى. طبعا الكرشه انا بحبها جدا بصراحه. وبعدين ايه فاكر الكرشه اللي طلقت سبعة دي ليا مشتركين دي فاكرها؟ ايوه فاكر القصه اللي انت قلتها لنا من زمان. لا انا احب انضف الكرشه كده واخليها بيضه كده افضل بقى رايحه جايه عليها كده. طبعا نعمل لك اختبار على الهواء يا اميه بتنضفيها ازاي؟ بنضفها ازاي؟ بص يا سيدي اول حاجه الكرشه اول حاجه بحطها في دقيق وخل وملح لمده لا لا, لا لا لا شويه كده وهي كده زي ما هي؟ ثواني بس ثواني. الاول الاول الاول الاول انا بحطها في خل بص عليا في كذا طريقه. بحطها في خل خل بدقيق وملح لمده ساعتين كويس عشان تضيع الريحه شويه. ماشي. بعد كده بحط ميه مغليه نغلي ميه على النار. تمام. بحط فيها شويه خل صغيرين. وبعد كده احط فيها الكرشه واطلعها. وافضل ماسكه السكينه السكينه بقى كده وافضل رايحه جايه رايحه جايه عليها حته حته لغايه ما تبقى كلها بيضه خالص. بتبقى سهله يا اميمه ولا ممكن نحط لها حاجه تانية؟ هو في ناس بتحط بيكربوناته عشان تبيضها شويه. في ناس بتحط عارف السيف يعني المشروبات الغازيه اللي هي البيضه. البيضه في ناس بتحط منها. بس احنا عن نفسي يعني ما اكذبش عليك انا بحب افضل رايحه جايه زي ما امي ربنا يديها الصحه علمتني. افضل ماسكه السكينه رايحه جايه رايحه جايه لغايه ما تبيض. تمام. بعد ما تبيض بقى امها بالظبط كده. بص بعد ما خلصت خالص بقطعها حتت صغيره واحط بقى دقيق وميه وملح وخل وبيض غير الاول يعني خاطر عملتهم. وانقعهم فيهم برده شويه كمان. بحيث ان لما تطلع منك الكرشه تطلع ريحتها مفيش ريحه بقى اي حاجه خالص. ايوه لما تيجي تطبخها تطلع بقى كرشه خبابيط كرشه. بحمص الشام طبعا ولا بتعمليها بايه يا امي؟ بحمص الشام. بحمص الشام بتبقى روعه. ولا الحمص الصغير في ناس بيعملوها بحمص الصغير ده بتاع الطبيخ التاني ده اللي هو حمص الشام اللي هو الكبير. في ناس بتعمل حمص الكبير وحمص الصغير. في ده وفي ده. انا ساعات اعملها بالزبده ساعات اعملها بالكيد حسب الغزاله يعني حسب اولادي والدنيا. انت بتعملها بنفس الطريقه ولا بتغير؟ يعني التنظيف دي بقى بحطها في البانيو واضرب غطس معاها انا وهي يا انا يا هي. بانيو؟ دي بتستحمى بيها. لازم اضرب لها غطس في البانيو. وبعدين؟ لا خلاص انا انا هي بقى لازم تنضف يعني لازم تنضف. طب الهنا الشيخ الهنا الشيخ. طب اعمل بس طريقه الخل دي بس في الاول. اعمل طريقه الخل بس بالدقيق دي في الاول قبل ما تبتدي فيها. معروفه النهارده طبخه ايه يا مايم؟ النهارده يا سيدي هعمل لهم ان شاء الله لحمه محمره بس كده بعملها بال بس كده ايه؟ مفيش حته ملوخيه مفيش شويه باميه مفيش شويه ويكه مفيش اي حاجه. مطاج بر لسه هبقول. طيب قول قول. انا كنت هعمل باميه وهعمل باميه حمرا مش باميه ويكه. وهعمل لحمه محمره بحب اعملها كده بالبصله كده بتطلع طعمها حلو قوي. بالبصله كده محمره كنوع من التغيير. وفي حاجه عايزه اقولها بس قبل ما اقفل بالنسبه للناس اللي ما بتحبش اللحمه اللي هي البني يعني ريحتها بعد بتتكلم على الوصل اللي احمد ضني في الناس. يا امين بتعتمد على المرعى والله يا امين. لو لو المرعى بتاعت الضني كويسة ونظيفة ثقي تماما مفيش اي ريحة والله. بص المرعى البري غير البلدي. البري مبقاش فيها ريحة خالص. البلدي يكون فيها ريحة. طب انا هقول دلوقتي الناس اللي اطفالها صغيرة مش بيحبوا اللحمة. اللحمة يعني فيها ايه؟ انا عن نفسي باخدها ساعات لان ساعات الباب بيغلبوني. باخدها واحطها في قلب صينية واحطها تحت الشواية. فبتبدأ اللحمة تتشوى كده تتحمص من فوق من تحت شوية. بديتي طعم مختلف تماما عن المسلوقة وعن حتى المحمرة وعن المشوية. لا وممكن يتسلق نص سلقة وتخش مثلا في تاخد شيب كده احمر في الفرن. بالضبط كده. يطلع طعم مختلف كده. وعفينا يا منك الله يا امين. الله يحمي بقى معلش بقى. كل سنة وطيبة. بس انا هعمل ملوخية النهاردة مش هعمل بامية. هتعمل ملوخية طب اجي الغدا يعني؟ اجيب المستمعين يجي؟ شكرا لك كل سنة وطيبة. وانت طيب يا ايمن حسن والكرشه وتسويتها وطريقه عملها نسمع ونشوف هيعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. هنعمل مع بعض النهارده طريقه عمل الكرشه طاجن في الفرن. اول حاجه عندي لحضراتكم الكرشه بقري متقطعه ومتنظفه كويس جدا. اهم حاجه في الكرشه تكون متنظفه كويس جدا وتبقى بيضه بالشكل ده. الكرشه لو هي فيها السواد بتاعها تبقى ما تنضفتش كويس. لازم تكون بيضه كويس جدا ومتنظفه. وان شاء الله هوريكم فيديو ازاي ننضفها كويس وتطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هي بسيطه جدا. احنا بنحطها في ميه بتغلي الاول وهي سليمه ونحط معاها لو في بيكنج صودا وفي ملح ونطرحها ننضفها وهي سخنه ما نبردش عليها ميه. اهم حاجه لو في عندنا فرشه تكون نظيفه او بالسكينه ونحطها كويس. هنغلي الكرشة دي الاول عشان بيبقى ليها ريحة كده مش كويسة لازم نتخلص منها. عندي الزيتون اللي انا هسوي بيها فيه ممكن نسوي بالحمص والصلصة او بالزيتون والحمص مع بعض زي ما حضراتكم تحبوا او اللي مش عاوز الزيتون معاه ممكن يعملها بالصلصة بس. عندي بصل مفروم وعندي توم مفروم. نجهز مية اللي انا هسوي هسلق فيها اللحم الكرشة الاول وهرمي ميتها عشان نضيع الريحة بتاعتها مع بصل. دي المية اللي انا عاملها وهحط معاها بصل مقطعه كده وحاجه تانية واحط معاها خل ابيض. الخل الابيض بيضيع الريحه وبيخلي ريحتها كويسه جدا. خل ابيض مع الميه كده وبعد كده برمي الكرش عليها. برمي الكرش عليها بالطريقه دي ونسيبها تتغسل كويس في الميه اللي بتغلي ديت وبعد كده بنصفيها ونغسلها ونبتدي نسويها. انا برضو هرمي معاها توم فصين توم كده اكسرهم عليها بس بيساعدوا برضو ان هم يضيعوا الريحه والزفاره بتاعتها كده. الكرشه بقى لي حوالي 10 دقايق بتغلي مع البصل والخل والميه اللي انا حاطهم فيها. هصفيها وارمي الميه اللي هي غلت فيها ديت وابتدي اسويها من الاول وجديد. نتاكد اهم حاجه ان الريحه بتاعتها راحت منها وتكون نظيفه كويس جدا. دلوقتي نبتدي نسوي الكرشه. انا حطيت في الطاسه اللي حضراتكم شايفينها حطيت فيها زيت واحط معاها معلقه سمنه بلدي او زبده بتدي ريحه حلوه جدا وطعم جميل جدا للكرشه. وانزل بعد كده بالبصل الناعم معاها. اول ما يخش على اللون الذهبي يتحمر شويه هنزل عليه بالكرشه ونزل التوم طبعا معاه قبل الكرش. قبل البصل لما تاخد اللون بقوم نازل بالتوم عليها ولفها شويه كده لحد ما تخش على اللون الذهبي. كده البصله دخلت على اللون الذهبي كده بجيب الكرشه وبرميها عليها. وسيبها تتشوح مع البصل شويه، برضو بتساعد ان تديها طعم حلو جدا قبل ما انزل بالصلصه عليها. هتبلها دلوقتي بالملح والفلفل الاسمر وبديها الكمون، كمون اساسي معاها، والكزبره الناشفه. دي كزبره ناشفه تديها ريحه حلوه جدا. لو في عندي بصل بودره او توم بودره برضو ممكن نحط معاها، بتساعد ان بتديها طعم حلو جدا وما يخليش فيها مع اي ريحه ولا اي حاجه. قبل ما انزل بالصلصه برضو في شويه كركم، هقدمه شويه كركم صغيرين بيدوا لون حلو قوي مع الصلصه ويدوا طعم حلو للكرشه، بتاع نص معلقه كبيره. هنعمل كل التوابل دي بحيث ان يديها طعم كويس جدا وتطلع معانا ممتازه طبعا. بعد كده بنزل بصلصه الطماطم عليها بالطريقه دي. مش عايزين صلصه الطماطم تبقى تقيله، تبقى خفيفه نوعا ما كده، تبقى لونها مش غامقه، بتدي شكل حلو وطعم حلو لما بتكون الصلصه بتاعتها مش تقيله او اللون بتاعها مش غامق، تبقى فاتحه كده نوعا ما، تبقى حلوه جدا. بس وانزل معاها بالزيتون، عندي زيتون مخلل بنزل معاها كده. وحواراتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين، ومعنا مكالمة من الألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا رضا؟ ازي حضرتك يا أستاذ أحمد؟ عاملة إيه يا بابا؟ كل سنة وأنت طيب. وحضرتك بألف صحة وسلامة، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يخليك يا بابا، اتفضلي. حضرتك بتقولي إيه النهاردة يا رضا؟ هو بصراحة بص حضرتك ايوه السؤال الصعب. لا بالعكس، من اسهل الاسئله. اسهل اسئله طيب كويس. هو انا كنت ناويه ان انا ايه يبقى العيد كله ان انا اعمل حتى ثلاث ايام العيد بصراحه. فاحنا بس انا ايه انا عملت طبعا اول يوم فته، ده شيء طبيعي يعني. وتاني يوم فته وتالت يوم فته ورابع يوم فته وتضحكي على الراجل. طيب هستنى. هو امبارح وفعلا كنت هعمل فته، بس احنا تعزمنا على ويكا. الله الله الله الله على ويكا وجمالها. دي تعزمنا عليها، انا ما بعملهاش، ما بعرفش اعملها. يا سلام بقى الويكا لما ايه التوم بتتعمل بايه بحته ليا كده، يا جنانه يا جنانه. هي حلوه صراحه. طب هقول لك الويكا بتتعمل ازاي، انا درس خصوصي على الهوا. بس بتجيبي الباميه اللي يعني ايه مش صغيره بتاعت بصلصه، لا بتجيبي باميه كبيره شويه. في ناس بتعملها بكذا طريقه، يا اما تخرطيها ترنشات بالسكينه او تضربيها في الكبه، ودي ايه اسهل حاجه انا بعملها كده عشان ايه التقطيع بياخد مني وقت كتير، وتكون محضره شوربه زي الملخيه بالظبط، وبعدين تروح صفاها في شويه الشوربه صغيرين كده، لو هي تخينه شويه بتزودي حبه بحبه، بتعرفي طبعا ايه بحركه ايدك والمعلقه، طبعا مش هتقدري تشوفيها بايدك كده والمعلقه، لو لقيتيها تخينه شويه هتزودي شوربه شويه بشويه عشان ما تصص منك يا رضا. واخده بالك؟ زي الملوخيه كده. وبعد كده ايه هتاخدي منها ايه، هتطلع مثلا ايه ريمه كده شويه كده بالمعلقه. وبعد كده ايه هتكون محضره شويه توم حلوين كده بقرن فلفل حراق ومحمره التوم. بعد ما يعني ايه تاخد لها غلوتين على البوتاجاز، روح راميه شويه توم كده بقى وجنانه يا جنانه بعد كده. ما تعديش العيش وانت بتاكلي ويك عشان ايه ما تتخضيش اليوم اللي انت تاكلي فيه ويك، ما تعديش عيش جنبك. ايوه هو انا فعلا احنا امبارح كلناه وسكناه بعيش، ما عملناش رز. يا سلام بقى لو في بكاكيم او عيش شمسي، يا جنان ويا جنان. الله حلو قوي حلو قوي. فبس فامبارح بقى كده كان عندي فنجان كده ملح حطيته جنب الويكه وعادي. يا لا لا لا لا هروح اعمل ويكه النهارده، هغير الطريقه. ايوه النهارده بقى ان شاء الله اعمل فته بقى ان شاء الله النهارده فته. ماشي ربنا يكون في عونك يا اخويا يا خالد. عشان بكره ان شاء الله بحر باذن الله. بكره بحر بكره في سمك. بكره في سمك. بكره لسه ما مش عارفين بس بكره بحر بقى ان شاء الله، يعني يوم كده من نشتنا بقى. لا لا من حقك من حقك من حقك من حقك من حقك. يعني لا فتة ولا ويكة. لا لا طبعا ايوه صح. ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك. بالنسبة بقى للعيد هو الصراحة العيد يا استاذ احمد هو للاسف انا ما بقتش احس بيه زي زمان. ليه بقى؟ لان احنا زمان كان العيد يعني مرتبط معانا بالخروج اكتر. يعني نخرج وزيارات وللاهل وكده، يعني كنا بالاخص بقى ايام يعني بابا وماما كان بالاخص اكتر يعني. هو بعد ما اتجوزت يعني كنا في الاول بنخرج يعني نزور يعني قرايبنا وكده. سامع يا خالد؟ عماله تنم عليك اهو على الهوا يا خالد. والله خالد كان صاحي وكان ناوي يشارك بس شكله رجع نام تاني بقى. نام تاني بس فللاسف انا دلوقتي عشان بقيت قاعده يعني وفي البيت وكده يعني بقت الايام شبه بعضها. يعني ما بقاش فيه يعني العيد ده وزي زمان. يعني كان زمان عندي العيد كان زي الفرح، زي يوم الفرح كده. ما كل يعني كلنا ما كنا عيال صغيرين كنا كده يا رضا، معلش يا كبرنا وبقينا اصحاب مسؤوليات، دائرة اهتمامنا اتغيرت. بس يعني تخيل كده عندك كده لما تكون كده صاحي من النوم بعد العيد مباشرة كده تقول ياه العيد عدى خلاص يا خسارة كده. يعني في كده بيبقى في احساس كده معين كده ان خلاص ده فعلا كان في عيد وراح. في فرح وعدى كده زي كده يعني. انما للاسف دلوقتي الايام شبه بعضها بس هو الحمد لله يعني. ربنا يخلي كل ايامنا اعياد يا رب وفرح. انا بشكرك يا رضا وصباحك جميل. في سمك بكره انا عارف. ربنا يبارك فيك. شكرا ليك يا رضا. العفو. مع السلامة. مع سلامة الله ابوك. مع السلامة. فاتتنا وايام جايه خلينا نعيش انا وانت البعض حبيبي شويه هنفكر ليك في ليالي فاتتنا وايام جايه بس يا عليا ان انا وياك وانك وياك خلينا نعيش انا وانت البعض حبيبي شويه. حوارتنا مع الاصدقاء المستمعين مستمره ونقول الو. ايوه صباح الهنا على حضرتك يا استاذ احمد وفريق العمل وكل المستمعين. كل سنه وطيبه. كل سنة وحضرتك بالصحة والسلامة وأسرتك وكل الناس يا رب. ايه أخبار الكرشة؟ ايه أخبار الكرشة؟ حلوة ولا وحشة؟ انتوا جايين على الحاجة اللي أنا بطلت أعملها؟ لا لا لا لا لا أزعل كده أزعل أم حمادة. ما ينفعش بطلتي إيه؟ والله. لا لا لا لا وجوزي بيحبها جدا على فكرة بس دي حاجة صعبة خالص والله. ما هي صعبة بس لما تيجي تاكليها كده مع لا مع شوية كمونية كده بتخلي الأكل مختلف. أصل الواحد مش كل يوم بياكل لحمة معلش يعني. لا معلش لا بيبقى في بعض التنميه يعني. انا كنت بقى فعلا بعملها كمونيه لكن طريقه تنظيفها جيت في مره كده قفلت منها قلت والله ما انا جايباها كده. هي غلستها في تنظيفتها بس لما تتحط على السفره كده ولا الطبليه يا جنان ويا جنان يا سلام. او الكمونيه بالذات بجد بتبقى حاجه يعني مع الرز الابيض كده بتبقى حاجه جميله جدا جدا طبعًا يعني طبعا طبعا طبعا. اما بالنسبه بقى للحمه اللحمه انا كان فيه امبارح يوم حرمان خالص يوم حرمان انا متغاظه حرمان من اللحمه غصب عننا يعني. انت عامله رجيم يعني ولا ايه؟ لا والله كان فيه بحر اتعزمنا عليه طبعا انتوا سمك البحر يعني اتفاجئنا ايوه بان مفيش لحمه. طيب ما انت لما روحتي كان فيه لحمه مشويه بالليل. لا والله ما انا متغاظه بقى ما انا لسه النهارده التعويض النهارده ان شاء الله هيكون تعويض اللحمه هيكون فيه الرواق واللحمه برده وبعدين بيبقى فيه وتبقى احنا في عيد الكبير يعني كل الناس لازم تاكل اللحمه وتاكل بكميه زي ما هي عايزه لان في يعني طول السنه يعني بتبقى فيه ما فيش اساسا يعني يعني كل اسبوع لو جابوا او اسبوعين او حاجات كده يعني انما في العيد الكبير لازم قرص لحمه. قرص لحمه ايوه قرص مكثف قرص مكثف الثلاث ايام دولت لازم يتاكل فيهم خصوصا اول ثلاث ايام في العيد بعد كده بتبقى اللحمه عاديه على صح. فكره ما بتبقاش لها نفس البهجه ونفس الفرحه بتاعت ايام العيد دي خالص. ايوه فطبعا ده ايام جميله ويا رب يقعدوا علينا وعليكم بخير يا رب وسعاده وكل الناس الحلوه وزعتنا الجميله دي ربنا ما يحرمناش منكم ابدا يا رب. ربنا يكرمك يا محمد كل سنه الله يخلي حضرتك كل سنه وكل المستمعين طيبين يا رب. ربنا يكرمك يا رب شكرا لك شكرا قوي شكرا لحضرتك مع السلامه مع السلامه. وحواراتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين ومعانا مداخلة. صباح الخير يا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا أستاذ كامل كل سنة وأنت طيب. صباح الفل كل عام وأنتم بخير. الله يكرمك أستاذ كامل. العمل وكل المستمعين النهارده الفترة يعني أنا مش عارف ريحتها قدام كلها الفترة. يعني أنا جاية ريحة الكرش عندي هنا في البيت. فظيعة. حضرتك الطشة والشيف اللي كان شغال ده. وما دام أمينة فتحت نفسنا برضو في الأكل اللي هي بتعمله وحمادة. إيه الجمال النهارده فترة جميلة الله جميلة والله. الله يخليك. وبعدين أنا عايز أقول حاجة. أنت حضرتك جبت لنا الدكتور بيقول لنا 100 جرام لحمة. هو الراجل استشاري تغذية هنعمل له إيه بقى؟ هنعمل له إيه؟ وبعدين هو اللي يقول. الفضائيات. وبعدين الفضائيات كل شيف في التلفزيون جايب لك خروف وعمالين يقطعوا في اللحمة. لا مناظر فظيعة. حتى ما اعرفش ايه واخد بال حضرتك ويحمر ويشمر ويشوي وبعدين تقول لي 100 جرام ينفع الكلام ده يا استاذ احمد؟ ما هو 100 جرام بس خارج العيد مش في العيد بس يا استاذ يعني هو بص اللحمة في العيد دي ليها طعم تاني طب. زي مثلا حضرتك كده الكنافة والقطايف طول السنة انما في رمضان بالذات تلاقي ليها طعم تاني مختلف اللحمه مختلفه اللحمه خاصه وهي سخنه كده ساعه السحور بالظبط طبعا اللحمه بتاع الصبح ده واخد بالك يعني عامل باعتدال واخد بال حضرتك انما النفس عماره بالسوء يعني انت حضرتك الناس بتبقى ضعيفه قدام الاكل لما انت تقعد كده تقول انا هاخد حته واحده ثم تيجي ايدك واخد حته واحده تبص والله ما ينفعش حته واحده ثم واخد ايدك على الثانيه على التالتة حتة ليا صغيرة كده في ايه، في حتة لقمة كده وعليها في الفلسفة كده. وبعدين اللحمة الملبسة دي مشكلة عادي خطر كبير واخد بقى عشان الكسرور والدهون والثلاثية وحاجات دي. يا عم الواحد لو اكل وتمشى شوية يا استاذ كامل مفيش مشكلة. معايا كده واخد شوية ليمونة او عصير برتقانة هتبقى زي الفل العملية. بالظبط كده. وبعدين علاج النقرس بيتاخد وده بيتاخد وده بيتاخد وبعد كده الدنيا بتبقى ماشية زي الفل. كل يوم الحوار ده واخد بقى حضرتك هي مرة كده في العيد لازم نصاحب. هو العيد شوية لخبطة وخلصت بعدين بتتظبط بعد كده بطبيعتها. كده بالظبط كده. وبعدين خش بقى الورق والجلاش باللحمة المفرومة وبتاع ايه ده العيلة اللي احنا فيه ده احنا نجدع الشعب بنستهلك اكل في الدنيا كلها الشعب المصري. جوعنا الناس والله معاهم واحنا الدنيا صبح. كل انتوا بتعملوه ده جوه هتقولي انا جوه ده انا لسه هتبل لك اللحمه دلوقتي على الهواء. كل سنه وانتم طيبين. الله يخليك يا استاذ كامل، ربنا يكرمك يا رب. شكرا لحضرتك. مع السلامه. وحشني هواك وانا وياك يا ريت انا طول حياتي قلبك اسكن فيه ندب في غرام ونحكي كلام لبعضنا 101.1 FM. شيف اسامه سيد وتتبيله اللحوم خاصه لحمه العيد كل سنه وانتم طيبين. هنبتدي تتبيلاتنا وكل تتبيله زي ما قلت هتكون مختلفه عن التتبيله الثانيه لكن ما يمنعش ان احنا ممكن نستعملهم مع بعض. فاول واحده هنعملها للحمه. اللحمه هستعمل شويه ملح صغيرين وبالنسبه للحمه تملي كل الناس اللي بتحب تاكل اللحمه بتحب يا اما تاكلها بيكون اللي هو بيكون الفلفل اللي هو فلفل اسود مجروش خشن او بيكون عباره عن فلفل يضاف في الاخر. والاهم حاجه في اللحمه عموما في الحالتين يا اما استعمل عسل يا اما بستعمل اللي هو صلصه الصويا. صلصه الصويا او العسل عموما او حتى حبه السكر احنا في المطاعم لو حبينا نستعمل سكر مع الستيك او اللحمه بيفتفت الانسجه بيعمل حاجتين. حاجه الاولانيه بيفتفت الانسجه اللي هي بتبقى جوه اللحمه نفسها والحاجه الثانيه ان هو بيخلي اللحمه من بره بتاخد لون اول ما بحطها على النار بتاخد لون كراميل فبيخلي لي كل العصير جوه. انا هنا حطيت شويه ملح خشن شويه فلفل اسود وهحط معاهم العسل الاسود. يبقى اذا ممكن استعمل عسل ابيض ممكن استعمل عسل اسود ممكن استعمل اي تتبيله انا شايفها تكون مناسبه للحمه اللي بعملها ديت. حط شويه من دول وبحط معاهم شويه ليمون صغيرين عصير ليمون. والليمون اللي هستعمله بتفرق ان هو يكون عصير لايم او ليمون. الليمون اللي هستعمله هو الليمون الاخضر الصغير دوت. يعني بحط العصير دوت وممكن اخلي القشر معايا ممكن استعمل القشر. والتتبيله ديت في الحالات عشان اوفر وقت عندي ممكن كل التتبيلات دي تبقى صلصات. بنقلب التتبيله ديت وممكن اعمل الستيك قبلها. ما يفضلش ان انا احط عصير ليمون لمده طويله في اي تتبيله. نجيب هنا الستيك وانا مشتريه اصلا بحيث ان هو ممكن نحط كل التتبيله هنا وممكن ارجعه يا اما في علبه بلاستيك يا اما في كيس. المهم ان انا بحاول ان انا اعملها قبلها ممكن بيوم وديت بخليها وممكن تتعمل في الباربيكيو. ونتكلم بعد كده يعني ايه باربيكيو اكتشفوها امتى وليه والانواع الفحم كمان اللي بستعملها ايه. ما يمنعش ان انا لو عايز اسويها في البيت لو انا غيرت رايي دلوقتي وطلع بكره الجو مطره مش هيجرى حاجه ان انا اخد الستيك دوت واعمله على النار او على الشوايه مش هيجرى حاجه. فممكن الحج وتبقى فريدة الحج. الحج هي الركن الخامس من أركان الإسلام. إليكم هذا الحوار السريع حول الحج والمقاصد من هذه الفريضة. مستمعينا الكرام، يسعد ميكروفون إذاعة الإسكندرية أن نلتقي على الهواء مباشرة بفضيلة الشيخ عادل سدينة إمام مسجد نور الإيمان. فضيلة الشيخ عادل أهلا بك، وكل عام أنتم بخير. وحضرتك بخير يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب حضرتك. الله يكرمك يا رب. فضيلة الشيخ عادل، يمكن ذكرت في البداية وقلت إن رحلة الحج هي رحلة لتطهير النفس وتزكيتها من كل ما يشوبها. أولا لو عرجنا على هذه يعني الشعيرة الطيبة التي تمر علينا كل عام، كيف تراها فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. والله هذه الفريضة يعني من الفرائض الجليلة العظيمة المطهرة فعلا للقلب والنفس والروح والبدن والمال وكل شيء يتعلق بالإنسان. هذه الفريضة مطهرة فرضها ربنا سبحانه وتعالى على المسلمين القادرين مرة في العمر. نعم. مرة في العمر. هذه المرة كافية لفعل الكثير من الخيرات الجسام التي يعني ينتظرها الناس وينتظرها المجتمع، يعني للرقي بسلوكيات المجتمع ككل. نعم. لأنه بيرجع من هذه الفريضة كما قال صلى الله عليه وسلم كيوم ولدته أمه. نعم. يعني بيرجع ناقي طاهر. تخيل حضرتك لو الملايين اللي موجودة الآن كلهم يرجعوا كيوم ولدته أمهاته، إيه اللي ممكن تتخيله حضرتك في كل دول العالم أو كل عائد إلى بلده رجع بهذا الذات. نعم. بهذا الزاد العظيم وهذه الرؤية الجليلة. نعم. وهذه وهذا الفهم العظيم ليعيد سلوكياته من جديد وياخد معاه أهل بيته ويمكن جيرانه ويمكن حبيبه، إنه هو يعني تعرض لنفحات الله وشاف أشياء دفعته دفع إلى الأمام، فحيرجع ياخد بيد كل الناس اللي حواليه بقدر الامكان لانه ذاق معاني وذاق روحانيات عالية دفعته، فبيعايز ياخد بيعتبر نفسه ناجي وياخد بيد اخيه او اخوته لهذه الربوة العالية. نعم. فضيلة الشيخ عادل، يمكن يتبادر للذهن احد يعني السائلين يقول لماذا فرض علينا المولى عز وجل الحج، هي رحلة تعب و طب ما انا اقعد في بيتي مثلا وادفع فلوسي بتاعت الحج واتصدق بيها او كيف ترد على مثل هذه الاسئلة فضيلة الشيخ عادل؟ والله حضرتك يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، معنى ذلك ان كل ما يكلف به الله تبارك وتعالى المسلمين هم قادرين على ذلك بعون الله تبارك وتعالى في مقدورهم وفي وسعهم ان هم يعملوا هذا العمل. يعني لو ضربنا مثال تقريبي ان الانسان شايف مكان جميل جدا وفي سكن يعني مبهر واشياء يعني جميلة حول هذا السكن، بساتين وجمال، وطلب منه دفع قيمة هذا البيت او هذا السكن او هذه الفيلا او هذا القصر اللي شايفه انه هو عظيم ويمتعه. نعم. فحيبذل كل قصارى جهده انه هو يدفع هذا الثمن طالما اشتاق اليه. رغم ان هذا الجهد هيكلفه مشقة وتعب، لكن هو يشعر انه هو بعد كده لو دخل هذا القصر او دخل هذه الفيلا هيكون سعيد. نعم. فهذه المشقة اللي بيراها الناس في الظاهر هي مشقة تفترضها النفس. نعم. الأمارة بالسوء. نعم. تفترضها أولا. نعم. لكن متى ذاقت وعرفت هانت كل شيء أمامها في أي مشقة يراها يسعد بها. والمشقة على قدر الأجر على قدر المشقة كما بيّن ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ عادل، يمكن كل يعني شعيرة أو كل منسك من مناسك الحج سبحان الله له من الجزاء العظيم للمسلم في زيارته لهذه الرحلة المقدسة، عندما يرى الكعبة وعندما يشرب من زمزم وعندما يطوف بالبيت العتيق، كل يعني منسك من مناسك الحج أعتقد أن لها من الجزاء ولها من الثواب عند الله عظيم. أي نعم. نعم. نعم. أي نعم. والله يا حضرتك هو يعني هناك حديث يرويه الإمام الطبري نعم والبزار وغيره عن أبي هريرة عن ابن عمر رضي الله عنه قال، يعني اسمع معي الحديث كده بإجلال وباستشعار للمعاني اللي هنسمعها سويا. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف. نعم. فسلم، يعني سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الاثنين يا رسول الله جئنا نسألك، فقال صلى الله عليه وسلم إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت. وهم كانوا متفقين مع بعض يسألوا الرسول سؤال. يعني هم الاثنين هذا الرجل الأنصاري ومن الثقيف ورجل من ثقيف قوم للنبي عليه السلام ويقولوا له هنسألك. فلما سألوا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخيرهم بين أمرين، إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت. وهذا من الإعجاز للرسول، من الإعجاز النبوي ومن الفراسة، إن الله سبحانه وتعالى يخبره بما يأتي السائل يسأله. نعم. وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت، يعني لو عايزين انا اسكت وانتوا اللي تسألوا فعلت. اختاروا اما انا اخبركم باللي انتوا جايين تسألوني عنه او انا اسكت وانتوا تسألوا، افعل هذا وافعل هذا ان شئتم. نعم. فقال اخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا احنا عايزينك بقى تخبرنا. وخلاص. فقال الثقفي للانصاري، هل الثقفي هو ايه؟ قال الثقفي للانصاري، يعني اذا الانصاري هو اللي هيسأل. نعم. سل. فقال اخبرني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام، تأم يعني تقصد البيت الحرام. وما لك فيه، يعني لما تقصد البيت الحرام ايه ثوابك او ايه يعني يعود عليك. وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما. نعم. يعني ما يصلي ركعتين ايه ثوابهم او ايه اللي هيعود عليه. وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك ولم يقل سعيك. نعم. يعني الطواف على اساس انه بيطوف من الصفا للمروة ومن المروة للصفا والصفا وهكذا. نعم. فيعتبر كأنه طواف. وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه. وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه. وعن رميك الجمار وما لك فيه. نعم. وعن نحرك وما لك فيه اللي هو الذبح. أيوه. مع الإفاضة. يعني طواف الإفاضة. أيوه. أيضا. وما لك فيه. نعم. نشوف هنا بقى الـ الـ الـ الـ الرد الفعل عند هذا الأنصاري. فقال والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. الله الله الله. بين الصفا والمروة هايم في حب الله، قلبي اتملى تقوى لما حبيب نادى. بين الصفا والمروة هايم في حب الله، قلبي اتملى تقوى لما حبيب نادى. بروحي عشت معاه روحي عشت معاه. سيدنا كرام، أول صلاة عيد أضحى أقامها المسلمون الفاتحون على أرض سيناء الحبيبة عند فتحهم لمصر.